السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو كتاب المعين للعلامة ابن علان رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد علي ابن علان ابن إبراهيم البكري، يعرف بابن علان. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 20 من صفر سنة 96. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 21 من شهر ذي الحجة 57 بعد الألف، وله من العمر 61 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه هذا، فأغنى عن غيره إذ سماه المعين على معرفة الرجال المذكورين في 40 أو في كتاب 40. المعين على معرفة الرجال المذكورين في كتاب 40. المقصد الثاني بيان موضوع هذا الكتاب هو ترجمة الرواة المذكورين في الكتاب المشهور المسمى بال40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للحافظ النووي رحمه الله، المعروف اختصارا باسم 40 النووية. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى تراجم هذا الكتاب بحسب ورودها في كتاب 40، واختار الطريقة الوسطى بين التطويل والإخلال، وصرح بذلك في مقدمة كتابه. ووفق فيه في كثير من التراجم، وجره قلة الاطلاع على أخبار بعض المذكورين إلى الإيجاز في تراجمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعين بالفتح الأزلي للدين والموصل من أراد من عبادي إلى درجة الأربعين بالإسعاف والإسعاف. أحمده أن من علينا بخدمة السنة وأجزل علينا بذكر الأمة وأشكره بكرة واصيلا على فضل الذي لم يزل علينا جزيلا جميلا جملة وتفصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الكريم العظيم الجليل الرحيم الماجد شهادة تكون لقائنا موصلة له المقصود مبلغة من الأرض والمطلوب من فضل الله لغير محدود والمجنود. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله سيد الأنام ورسوله المتحف به بأقصى مقامات القرب والإكرام صلى الله عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آبائه وإخوانه الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الأصفياء صلاة وسلاما في كمال غاية ولهما من الثواب الفروض متواترة إلى غير نهاية آمين. أما بعد فإن كتاب الأربعين الحديث النبوية التي جمعها صاحب مراتب الألوية والمناقب العلية الإمام الرباني والعالم الحجر الصمداني محرر مذهب المطلبي ومقرر قواعد الشرع النبوي للذكي والغبي ولي الله بالالتفات ومن عقد على كبار تقدمه وفاق أبو زكريا يحنه متغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته جامعة للأحاديث التي عليها مدار الأحكام وينبني عليها قواعد الإسلام ويستغرق بمشكلات أنوارها الخاص والعام ويرتوي من سلسلة أنهارها جميع الآلام. وقد اتفق الناس على علو قدرها وسطوع نور فجرها وكمال نخلها وأنها كما قيل كالنجم تستصغر الأبصار طلعته والذنب للطرف لا للنجم للصغر. وقد خدم العلماء بأنواع الفتن وشمروا في ذلك على أطول قدر فلا يحصى ما لها من الشروط ولا يختصر عدد من اعتنى وأبدى بعض فوائدها في الغبوق والصبوح. وقد خرج عليها الأئمة الأكارم وألفوا على أحاديثها وبسطوا لها مواعظ المكارم كحافظ الإسلام زين الدين العراقي وتلميذه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني وتلميذه الحافظ شمس الدين الشخاوي الشافعي. ولم يعتني أحد بإفراد تراجم الرجال المذكورين فيه من صحابي أو دونه ولا خدم ذلك أحد فيما نعلم ولا وجدناه من جملة ما يبينونه. ووجه إلي في ذلك السؤال بعض صالحي علماء الصعيد من فضلاء النبلاء ومن كمال أن أجمع له في ذلك جملا يكون وسطا وأصل كبير فرجوه الطريق الوسطى لا التطويل الذي سلكته والسبيل الذي انتهجته من كتاب رجال الشمائل المسمى بإتحاف الأفاضل والمنجاز الذي سلكه من قصده مجرد التعليم بالرجال وبما لهم من الأحوال فأجبته لذلك وأسعفته بما هنالك وسلت بالترتيب ذكرهم على الترتيب الذي ساقه وتبعت طريقه وسياقه لأني تابع سياقه وسميته المعين على معرفة الرجال المذكورين في كتاب الأربعين. والله أسأل أن ينفع به وأن يصل كل خير بسببه وهو حسبي ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منزلة كتاب الأربعين للنووي وأنه جمع الأحاديث التي عليها مدار الأحكام وقواعد الإسلام وأن هذا الكتاب قد نفع الله به الخاص والعام واعتنى به علماء الإسلام عناية عظيمة تارة بتخريجه وتارة بشرحه وتارة بمده وزيادته والاستدراك عليه. وقد أفرد بعض المعاصرين كتابا في بيان جهود العلماء على كتاب الأربعين النووية ولم ينل شيء من الأربعينات التي ألفها العلماء من الشهرة والحظوة كما نال هذا الكتاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أيضا أن من أنواع خدمة هذا الكتاب التي لم يعتني أحد بها إفراد تراجم الرجال المذكورين فيه فهب رحمه الله تعالى إلى ترجمتهم بعد أن وجه إليه سؤال من بعض صالح علماء الصعيد من الفضلاء النبلاء أن يجمع له جزءا في تراجم هؤلاء يكون وسطا بين الإخلال والإملال فصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، ثم أخبر عن طريقته فيه وأنه يجري على ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، فقال: وسرت في ترتيب ذكرهم على الترتيب الذي ساقه، وتبعت طريقه وسياقه لأني تابع سياقه. وهذه الجملة لا تكون عند أهل العربية الفصحاء وأهل البلاغة بهذا التكرير، بهذا التكرار المورث للإملال، وابن علام كان من أهل البلاغة والبيان، فلا يمكن أن تكون وتبعت طريقه وسياقه لأني تابع سياقه، صح أو لا؟ يمكن أن تكون هكذا؟ لا يمكن، لأن هذا خلاف البلاغة، يقول سياقه ويرجع يقول سياقه، لأن ما توجيهها؟ مساقة أو تابع لا ساقة ويمشي على ساقه يتبعه، لكن كان على ساقه، لكن ربما تكون تابع سباقة، لكن كل هذا ليس بصحيح. والشك في هذه الكلمة جر إلى معرفة أن الجملة كلها لم يوفق المعتني بالكتاب إلى قراءتها قراءة صحيحة. ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أن المعتني بالكتاب قد صور النسخ الخطية في أول نشرته، فالنسخ الخطية التي الأربع التي أوردها منها نسختان ليست فيها هذه الجملة بالكلية، ومنها نسخة لم يصور هذا القدر منها، فالله أعلم هذه الجملة فيها أم لا، ومنها نسخة واضحة جلية فيها صواب الكلام على غير هذه الطريقة، فصححوه من قوله قال: وأسعفته، قال: وأسعفته بما هنالك، وشرعت في ترتيب ذكرهم على الترتيب الذي ساقه، يعني سرت أصلها شرعت في ترتيب ذكرهم على الترتيب الذي ساقه، ونعت طريقه لأني تابع سياقه، ونعت طريقه لأني تابع سياقه، وليس وتبعت طريقه، ولكن ونعت طريقه لأني تابع سياقه، وسميته المعين إلى آخر ما ذكر. هذا صواب العبارة. وقد وقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى في أول المقدمة كلمة تحتاج إلى تفهم، وهو أنه قال لما حمد الله سبحانه وتعالى قال: والموصل من أراد من العباد إلى درجة الأربعين. ما هي درجة الأربعين؟ هي ليست أربعين في الحرارة جزما، إذا ما هي؟ هذا حسن لكن فيه بعد. يقول الأخ سامي يقول: لعله قال المسلم من أراد من العباد إلى درجة الأربعين، يعني إلى الأجور التي وردت في ثواب من حفظ أربعين حديثا، لكن يلزمه حينئذ أن يقول إلى درجة حفاظ الأربعين أو غيرها من العبارات الدالة على هذا المقصود. يقول أخونا يقول أن المقصود بدرجة الأربعين يعني سن الأربعين التي هي سن الرشد، وهذا أيضا الامتنان فيه ضعيف. وش هي الأربعين الصوفية؟ وش هي الأربعينية؟ أنت وصلت. نعم. أراد بذلك درجة الأربعين أن يكون بدلا من الأبدال، لأن المتصوفة يعتقدون أن الأبدال أربعين، فإذا مات منهم بدل قام غيره، فيقصد الوصول إلى هذه الرتبة. وسبق أن ذكرنا لكم أن لفظ الأبدال يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو أنهم من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يهيئ لهم حفظ دينه ونصرة شريعته، وهذا المعنى قد صح عن علي رضي الله عنه، ورويت في ذلك أحاديث فيها ضعف من أهل العلم من يحسنها بمجموعها. والآخر معنى خاص، والمراد به مرتبة في السلوك عند المتصوفة يترقى إليها العبد بحسب كمال حاله. والمعنى الأول معنى صحيح، وهو الذي أراده شيخ الإسلام في آخر الواسطية لما قال وفيهم الأبدال وأئمة الهدى، يريد بالمعنى الأول دون المعنى الثاني. نعم صلى الله عليكم. الأول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيدنا ونبينا وملاذنا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدون الأول حتى لا نزيد نحن في كلامه، نحن عدلنا عن واحد إلى الأول، لأن الأرقام للفساد ليست للعلوم والكتب، ولم يكن في علوم المتقدمين أن يذكروا في تأليفهم واحد واثنان وثلاثة، إنما تذكر عند أهل الدنيا والحساب، وإنما كانوا يقولون الأول والثاني والثالث إلى آخر ما يصل به العد. فإذا وجدت في كتاب من كتب المعاصرين وأراد القارئ أن يقرأها فلا يقرأها بقوله واحد واثنان، وإنما يحولها، وإذا كانت في كتب المتقدمين فليس في كتب المتقدمين هذا، فينبغي أن يطرحها فتقرأ كل ترجمة محمد بن عبد الله للمجرة. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيدنا ونبينا وملاذنا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف رسله وخاتم أنبيائه وأكرمهم على الله وأكرمهم عليه وأعظم منزلة عنده وأجلهم لديه، صاحب الفضائل التي لا تحصى والفواضل التي لا تستقصى، فإن فضل رسول الله ليس له حد ويعرب عنه ناطق مهمين. ولد بمكة على الصحيح بعد الفيل بخمسين يوما، وقد مات أبوه عبد الله من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم حمله بطن أمه وتوفيت أمه وله من عمر عشر سنين، فما بيّن ذلك في كتاب مولد الصفا في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأصح أنهما من أهل الجنة كما بيّنت ذلك في مؤلفي نشر وليتي إعزاز المصطفى ونشر مقامه بيان إيمان أبوي وإثبات لولي العارف وكرماته. وتوفي جده عبد المطلب وله عشر سنين، ونبئ على رأس أربعين وأرسل على رأس ثلاث وأربعين، ولم يزل ينتقل من مراتب كمال مرتبة إلى مرتبة أكمل منها ومن منزلة إلى أعلى منها حتى أكمل الدين وأتم مشاريع الإسلام والمسلمين، فخير بين الانتقال إلى حرة الحق والبقاء في دار الدنيا، فاختار الحق على الخلق. وتوفي سعيدا شهيدا من شمشاة خيبر يوم الاثنين ضحوة النهار الثانية عشر ربيع الأول في العام العاشر من الهجرة النبوية، وله من عمر 63 سنة على الصحيح المختار، وزهي بمدينة نبوية، وما آثره البنية وملاكمه الثنية لا تسعها المجلدات ويعجز عن استيعابها سائر الأوقات. وإن إمارت تشريف الكتاب كما قيل ما إن مدحت محمدا لمقالتي لكن مدحت مقالتي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الترجمة الأولى، وكانت ترجمة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما ذكر فيها قوله رحمه الله ملاذنا وشفيعنا عند ربنا. وإذا أطلقت مثل هذه الجمل على إرادة ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود عند الله عز وجل من فزع الخلق إليه عند اشتداد الشمس عليهم وإلجام العرق لهم وغير ذلك من الأحوال والأهوال كان ذلك سائغا. وإن أطلقت مثل هذه الألفاظ من غير تقييدها بتلك الأحوال والأهوال فإن فيها رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم فوق مقامه الذي جعل الله سبحانه وتعالى له، فإن الملاذ في الكروبات المطلقة إنما هو الرب سبحانه وتعالى، فالعدول عن هذه الألفاظ المجملة أولى من الإمعان فيها. وقال أيضا في هذه الترجمة وتوفيت أمه وله من العمر 10 سنين، وهذا أحد الأقوال التي قيلت، وأصح الأقوال المنقولة عند أكثر العلم بالسيرة أنها ماتت وهو ابن 6 سنين منقلبها من المدينة النبوية، فماتت ودفنت بالأبواب بين مكة والمدينة. وقوله والأصح أنهما من أهل الجنة هذا أحد القولين في حق أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أنهما ليسا في الجنة لصحة الأخبار بذلك، وليس عند القائلين بأنهما من أهل الجنة دليل صحيح صريح، فإما أن تكون أدلتهم من الأدلة الضعيفة الواهية، وإما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة في حق الأبوين، وقد قوبلت تلك الأحاديث بأحاديث صحاح خرجها مسلم ابن الحجاج في صحيحه، تدل أبلغ دلالة على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الجنة. وقوله رحمه الله تعالى ونبئ على رأس 40 وأرسل على رأس 43 إشارة إلى فترة الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل ثم فتر عنه الوحي ثم رجع إليه الوحي مرة أخرى وتتابع الوحي وحمي عليه واتصل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد بعض أهل العلم أن مدة فترة الوحي هي 3 سنين، ولهذا قال المصنف نبئ على رأس 40 يعني من عمره وأرسل على رأس 43، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحي البعث وهو الوحي المشتمل على وحي النبوة ووحي الرسالة ثبت له بمجيء جبريل المرتبة الأقل من وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنجارة لقوم مخالفين ثبتت له صلى الله عليه وسلم مرتبة الرسالة التي هي أكمل من النبوة. نعم. السلام عليكم. علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب هاشم أبو الحسن وأبو تراب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أولاده الحسنان ومحمد بن الحنفية وعمر وفاطمة وابن أخيه وابن أخيه عبد الله بن جعفر وابن عمه عبد الله بن عباس وأمه الله الصوم، كان له من الولد 40 ولدا، وكان علي أصغر أولاد أبي طالب، كان أصغر من جعفر 10 سنين، وقيل إن علي أول من آمن، روي ذلك عن جماعة من الصحابة حتى قال قائلهم أليس أول من صلى لقبلتهم وأعلم الناس بالفرقان والسنن، وتناقض كلام الحاكم في ذلك فزعم في مكان لا خلاف فيما ذكر منه، وذكر ثانيا أن صحيح أول من آمن أبو بكر، واختلف في سن علي حين أسلم، فقيل 8 وقيل 10 وقيل 13، وشهد بدر وهو ابن 25 سنة، ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المشاهد إلا تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في المدينة على عياله وقال له يومئذ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهو في صحيحين من حديث سالم بن أبي وقاص وقال في خيبر لأعطين راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله ودفع آل علي ومناقبه كثيرة قال عمر أقضانا علي وكان يتعود من منزلة ليس لها أبو حسن بني علي بعد مقتل عثمان وتخلف عن بيعته معاوية بأهل الشام وكان بينهم ما كان بصفين وقتل سعيد شهيدا قتله عبد الرحمن بن مجن المرادي من الخوارج وكان فاتك ملعونا طعنه في رمضان سنة 40 وقبض أول ليلة من العشر الأواخر واختلف في موضعية وضم الله سنه وإن اختاروا أنه 63 كما قال أبو نعيم وغيره وهو قول عبد الله بن عمر وصححه ابن عبد البر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الترجمة الثانية من تراجم المعين وهي ترجمة علي بن أبي طالب فكان مما ذكره فيه قوله روى عنه أولاده الحسنان والمراد بالحسنين الحسن والحسين والعرب قد تجمع بين جنسين تثنية ثم تجعل التثنية بلفظ أحدهما كما يقال القمران على إرادة إطلاق ذلك الاسم على الشمس والقمر واقتصر على تثنيته من القمر وكذلك الحسن والحسين اقتصر على تثنيته من اسم الحسن فقيل الحسنان. وقوله في عد أولاده أيضا ومحمد بن الحنفية الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني الحنيفة من بني حنيفة فشهر بالنسبة إليها تمييزا عن أبناء فاطمة رضي الله عنها. وذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر الخلاف في كون علي رضي الله عنه أول من آمن فذكر أن من أهل العلم من قال إن عليا هو أول من آمن ومنهم من قال إن أول من آمن هو أبو بكر. ووراء هذين القولين أيضا قول ثالث وهو قول من يقول إن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال وأن عليا هو أول من أسلم من الصبيان. وظواهر النصوص والله أعلم تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام وأنه كان أول من أسلم وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم دلت على هذا أحاديث كثيرة من أخبار أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من مناقبه ما ساقه بقوله وكان يتعود من موضعة ليس لها أبو حسن يعني أن عمر رضي الله عنه كان يتعود من موضعة ليس لها أبو حسن فكان يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن إشارة إلى حسن رأيه وكمال عقله. نعم. عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب بن شمس بن مخزوم ابن الصاهل ابن كاهل بن الحارث بن ثمين بن سعد بن هذيل ابن مدركة ابن إلياس بن نبر بن نزار أبو عبد الرحمن بن أحد السابقين الأولين شهد بدرا ومشاهد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وعن عمر وسعد بن معاذ في آخرين روى عنه ابنه عبد الرحمن وابو عبيدة قيل لم يسمع منه وابن عمر وابن عمر وابن عباس وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وشريح وقاضي وخلق قال ابن إسحاق أسلم بعد 22 نفسا وكان صاحب السواد والمساد والسوائك والنعلين والطهور كان يلي ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر استقرئ القرآن من أربعة من ابن أم عبده وفي الصحيح أيضا من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبده. وللترمذي من حديث علي مرفوعا لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منه لأمرت ابن أم عبده. وفيه أيضا ما حدثك ابن مسعود فصدقوه. وقال عمر كليخ لها علما وقال أبو الدرداء ما ترك بعده مثله توفي بالمئة سنة 32 وقيل 33 وقيل مات بالكوفة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الترجمة الثالثة من تراجم كتاب المعين، وهي ترجمة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. فكان مما ذكره رحمه الله تعالى في ترجمته أن قال روى عنه ابنه عبد الرحمن وأبو عبيدة، قيل لم يسمع منه، والقول الثاني أنهما سمع منه، والقول الثالث أنهما سمع منه يسيرا، وهذا القول الثالث هو الأصح ولا سيما في حق عبد الرحمن. وأما أبا عبيدة فإنما سمع شيئا من حال أبيه موقوفا ولم يسمع منه حديثا مرفوعا، لكن أهل العلم قد قبلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه كما صرح بذلك علي بن مدين ويعقوب بن شيبة وغيرهما. وقوله رحمه الله تعالى وفي الصحيح أيضا من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل إلى آخره، أراد بالصحيح هنا الحديث الصحيح، وهذا اصطلاح لبعض أهل العلم يقولون وفي الصحيح لا يريدون الكتاب المصنف في الصحيح وهو ما اشتهر من صحيحي البخاري ومسلم، وإنما يريدون الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه قد يمكن في مواضع، وهذا الموضع لو أن المصنف رحمه الله تعالى ترك قوله أيضا لا أمكن الجزم بذلك، لكن أيضا فهم أنه أراد عوده إلى ما تقدم. وعلى كل فالمقصود أن يعرف طالب العلم أن أهل العلم قد يقولون في الصحيح يريدون الحديث الصحيح، كما أنهم قد يطلقون متفق عليه لا يريدون بذلك تخريج الشيخين له، وإنما يريدون أن هذا الحديث مما اتفق أهل العلم على صحته، قد يكون قد أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو لم يخرجاه، ولكنه من صحيح الحديث. ويوجد هذا في كلام أبي نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية وغيره، وكلام أبي عبد الله بن مندة في تصانيفه. وذكر في ترجمته أيضا قول عمر رضي الله عنه فيه كنيف ملئ علما، والكنيف تصغير كنف بكسر أوله وسكون ثانيه، والكنف وعاء من الأوعية توضع فيه الأشياء، قيل إنه من أوعية الرعاة وقيل إنه من أوعية التجار، والمقصود أنه بمنزلة الوعاء الذي يضع فيه صاحبه حوائجه. فصغره عمر رضي الله عنه على جهة التعظيم كما ذكر الفيوم في المصباح، لأن العرب تصغر الكلمة على مقاصد، منها تعظيم من قيلت فيه، ومراد عمر رضي الله عنه هنا تعظيم علم عبد الله بن مسعود. وهذه الكلمة تصحب كثيرا في قراءة بعض الناس فيقرؤونها كنيف ملئ علما، والكنيف هو موضع قضاء الحاجة، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد كنيف الذي هو تصغير كنف وهو الوعاء كما ذكرنا آنفا. نعم. معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائل بن عدي بن كعب بن عدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن أسد بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشن بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي، وكنيته أبو عبد الرحمن، أحد علماء الصحابة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، روى عنه أبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر في آخر من الصحابة والتابعين. قال ابن إسحاق: أسلم وهو ابن 18 سنة وشهد بدرا والمشاهد كلها. قال ابن عبد البر: كان أحد من شهد العقبة. روى الترمذي وصححه من حديث أنس في حديث مرفوع: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: واستقرئ القرآن من 4 فذكر منهم معاذ بن جبل. ومن حديث أنس جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فذكر منهم معاذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح: والله يا معاذ إني لأحبك. وقال ابن مسعود: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إنا كنا نشده معاذا بإبراهيم ومناقبه كثيرة. توفي بطاعون عمواس سنة 18 وقيل 17 واختلف في سنه حينئذ، وقيل 8 وقيل 39 وقيل 28 وهو وهم لأنه شهد بدرا وهو رجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الترجمة الرابعة من كتاب المعين، وهي ترجمة معاذ ابن جبل رحمه الله تعالى، وذكر من فضائله الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس وفيه مرفوعا: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وهذا الحديث المشهور في تعيين مراتب الصحابة اختلف الرواة في وصله وإرساله، والمحفوظ فيه الإرسال، فهو حديث ضعيف، لكن منزلة معاذ في معرفة الحلال والحرام مشهورة عند الصحابة رضوان الله عنهم، فكان من رؤوس الصحابة الذين أخذ عنهم العلم ونقلت عنهم الفتية في البلاد الشامية، فانتفع الناس به في بلاد الشام انتفاعا كثيرا، ولكنه لم يعمر ولم يطل عمره فقل نقل علمه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر أن معاذا رضي الله عنه توفي بطاعون عمواس، وعمواس يجوز فيها إسكان ثانيها وهو الميم، ويجوز فيها الفتح، ففيها لغتان، وهي قرية من بلاد الشام اعتراها طاعون نشأ منها ثم انتقل إلى البلاد الشامية، توفي فيه جم غفير من الصحابة والتابعين، كان من أشهرهم معاذ بن جبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان ذلك في سنة 18. بسم الله عليكم. أبو الدرداء عويمر، وقيل عامر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج الأنصاري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابن عمر وابن عباس وآخرون وخلق من التابعين، من زوجته أم الدرداء أي الصغرى، وكان فقيها حكيما زاهدا، شهد ما بعد أحد من المشاهد، واختلف في شهوده أحدا، وكان تأخر إسلامه عن أول الهجرة، ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان، وتوفي بها في خلافته سنة إحدى، وقيل 32 من الهجرة، ومن شعره تريد النفس أن تبلغ منها ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء ما يمشي البيت كذا، أقول البيت ما يمشي، لابد الإسكان أن تبلغ مناها، هل يصح التحريك؟ ما يصح. نعم. تريد النفس أن تبلغ مناها ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أولى ما استفادا. وأيضا البيت تعرفون أنه مروي برواية أخرى: يريد المرء أن يؤتى مناه أو يعطى مناه، وهذه أشهر من هذه الرواية التي ذكرها المصنف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الترجمة الخامسة من كتاب المعين، وهي ترجمة أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، فكان مما ذكره أن مما روى عنه زوجته أم الدرداء أي الصغرى، لأن أبا الدرداء تزوج امرأتين اثنتين، شهرت إحداهما بأم الدرداء الكبرى وشهرت الثانية بأم الدرداء الصغرى، وكانت الذي حملت عنه علمه وتخلفت بعده وكانت فقيهة كما قال البخاري رحمه الله تعالى هي أم الدرداء الصغرى. نعم. السلام عليكم. عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي هاجر به أبوه واستصغر يوم أحد وشهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وهو أحد أصحاب الألوف المجموعين في قول من قال: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مدر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا بن عمر وعن أبي وابلة وبلال وآخرين. روى عنه أولاده سالم وحمزة وعبيد الله وبلال وزيد وعمر وأحفادهم محمد بن زيد وأبو بكر بن عبد الله وعبد الله بن واقل وابن المسيب ونافع وآخرون. وكان إماما رابع العلم متين الدين واثر الصلاح. قال في النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث حفصة: إن عبد الله رجل صالح. وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه يعني الدنيا عبد الله بن عمر. وقال جابر: ما من أحد إلا مال في الدنيا ومال بها إلا ابن عمر. وقال ابن المسيب: مات وما في أرض أحد أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله. ومنه ذكر يوم التحكيم الخلاف. ذكر يوم التحكيم الخلافة. ومن ذكر يوم التحكيم الخلافة فقال: بشرط أن لا يجري فيها محجمة دم. مات سنة 73. قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذلك. وكان أشار به إلى ضعف قول خليفة والياقب أنه مات سنة 74. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه خير الأمة والبحر وترجمان القرآن. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبوي والخلفاء الأربعة وخلق من الصحابة. روى عن أنس وأبو أمامة بن سهل بن المسيب وسعيد بن جبير في خلائق من التابعين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة وقيل 13. وصوب أحمد الأول ودعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين. زاد أحمد في مسنده وعلمه التأويل. وقال الزهري: وقال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبنانا كما تدعو ابن عباس؟ فقال: ذاكم فتلكه لإن له لسانا سؤولا وقلبا غائطولا. وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. وقال معاوية بن عباس: أفقه من مات ومن عاشر. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبه: ما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء أبي بكر وعمر منه ولا أعلم بشعر منه ولا أفقه ولا أعلم بعربية منه ولا بتفصيل ولا بحسابة ولا بفريرة منه ولا أعلم بما مضى ولا أثبت رأيا منه واستخلفه علي عن البصرة. ومما مدحه به حسان ثابت قوله: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا. إذا قال لم يترك مقالا لقائل من منتظر. إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا. إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا. كفى وشفى ما في النفوس فلن يدعني في أرب في القول جدا ولا هزلا. سموت إلى الدنيا بغير مشقة فليت يراها لا دنيا ولا وغلا. خلقت حليفا للمروءة والندى بليجا ولم تخلق كهاما ولا خبلا. قال أبو نعيم ويحيى بن بكير: مات سنة 68. زاد بكير وصلى عليه محمد بن حنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. وقد استوعبت جملة من مناقبه في كتاب درع القلائد فيما يتعلق بزمزم وسقاية العباس من الفوائد. وفوائده كثيرة وقد أفردت بالتأليف. أنس بن مالك من مغرب زيد بن حرام الأنصاري النجاري يكنى أبا حمزة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في آخرين. روى عن أولاده موسى والنضر وأبو بكر وحفيده وثمامة وحفص وسليمان التيمي وحميد الطويل وعاصم الأحول وخلائق لا يحصوا. خبر النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين أو 10 سنين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أت ماله وولده وأبشره الجنة. وقال أبو هريرة: ما رأينا أحدا أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وقال ثمامة: كان يصلي فيطيل القيام حتى تفطر قدماه. واختل بوفاته ذكيل سنة 93 قال وحميد الطويل وابن علي وابو نعيم وخليفة الخياط وقيل سنة اثنين وقيل سنة احدى قال وقتادة والهيثم بن عدي وابو عبيد وقال سنة تسعين قال جليل بن حازم وشعيب الحبحاب ابن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة أنس رضي الله عنه فكان مما ذكره فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك مخرج في الصحيحين لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدخوله الجنة وإنما فيه دعاءه صلى الله عليه وسلم له بكثرة ماله وولده أما دخول الجنة فإن دعاءه له صلى الله عليه وسلم روي من أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. نعم. أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختمه باسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا على نحو 30 قولا أصحها عند الجمهور عبد الرحمن بن صخر وهو قول ابن إسحاق وصححه أبو أحمد الحاكم قال ابن عبد البر وعلى هذا اكتمل الطائفة اللفظ في الأسماء والكلى وصححه من فقهاء الرافعي والنووي وبه صدر المزي كلامه روى يونس بن مكين عن ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابنا كيف يقول ابن عبد البر صححه من فقهاء الرافعي والنووي وابن عبد البر قبلهم أم بعدهم؟ ها؟ قبله إذا ما توجيه الكلام هذا جملة جديدة نعم أحسنت ينتهي الكلام عند الكنى وكان ينبغي بالمعتني بالكتاب أن يفرد ما بعده بسطر جديد فكلام ابن عبد البر انتهى إلى قوله طائفة ألفت في الأسماء والكنى ثم ما بعده استئناف جديد من المصنف بقوله وصححه من الفقهاء الرافعي والنووي إلى آخره. نعم. روى يونس بن بكير عن ابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس فسميت في الإسلام عبد الرحمن وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كلي فقيل لي ما هذه فقلت هرة قيل فأنت أبو هريرة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك كذلك قال ابن عبد البر وهذا أشبه عندي أسلم أبو هريرة عام خيبر وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لزمه وواظب حتى كان أحفظ أصحابه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وذكر بقي بن مخرج أنه روى 5000 حديث و374 حديثا وروى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب في آخرين روى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس ووافلة وابن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن وخلائق قال البخاري روى عنه أكثر من 800 رجل من بين الصحابة والتابعين أبي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل بأموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون وفي الصيام من حديثه قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط إيداءك فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمه فضمنته فما نسيت شيئا بعده وفي الصحيح أيضا عنه قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع من هذا البلعوم قال عكرمة كان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة وقال أبو عثمان النهدي كان هو امرأته وخادمه يقضون الليل أثلاثا بالصلاة واستعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراد على العمل ثابا واستعمله معاوية على المدينة ثم عزله بمروان ولم يزل ساكن المدينة إلى أن مات بها قيل 70 وقيل 80 وقيل 59 وقيل مات بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عتبة وكان يومئذ أميرا بالمدينة روي عنه أنه دعا اللهم لا تدركني 60 فتوفي قبلها وفيها رحمه الله ورب رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الترجمة التاسعة في كتاب المعين، وهي ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، فكان مما ذكره في هذه الترجمة الخلاف في كنية أبي هريرة، لأي شيء كني بها، أكناه النبي صلى الله عليه وسلم أم كناه بها أهله. والثابت في ذلك الحديث المروي عند الترمذي وغيره بسند حسن، وفيه أن أهله هم الذين كنوه بهذه الكنية، وكانت له هرة وهو صغير يحملها معه إلى رعى الغنم، فاشتهر بينهم تكنيته بها. أما الحديث المروي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كناه بذلك فإنه لا يثبت، وذهب بعضهم إلى إمكان أن يكون ذلك وقع اتفاقا بأن يكون أهله قد كناه بها ثم كناه النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا جمع حسن لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها، وإنما الثابت هو الأول وهو أن أهله كناه بذلك. ثم نقل رحمه الله تعالى أخبارا من أخبار أبي هريرة في الحفظ تنبيها إلى مقامه في ذلك. وقد نقل الذهبي رحمه الله تعالى الإجماع على أن أبا هريرة حافظ الصحابة، ومن تدبر كثرة روايته للحديث رضي الله عنه علم قدره في الحفظ، وأن الله سبحانه وتعالى آتاه من القوة والقدرة على ذلك ما فاق به غيره ممن تأخر معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منهم من صار ينسى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لتقادم العهد فيحجمون عن التحديث بأخباره صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة فكان حافظا ضابطا فلم يزل يحدث بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى روى عنه الناس حديثا كثيرا نيف عن 5000 حديث. نعم. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجري، وهو خضرة بن عوف بن الحارث بن خزرج الأنصاري، بايع تحت الشجرة غزا غزوات، وكان أبوه قتل يوم أحد. وكان أبو سعيد من علماء الصحابة ومكثرهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم، روى عنه جابر وابن عباس وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد وعطاء بن يسار وخلائق، روى حنظلة بن سفيان عن أشياخه قالوا لم يكن أحد من أحداث الصحابة أقوى من أبي سعيد، وتوفي سنة 74. عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام، روى عنه حميد الطويل وسليمان التيمي ويحيى بن سعيد، روى عن حميد الطويل وسليمان التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق، ثم عن شعبة ومالك والثوري وطبقته فأكثر عنهم، ثم عن ابن عيينة. الأخ اللي في الخلف أنت ما عاد وراك أحد، لماذا كني أبو هريرة بأبي هريرة؟ إيش؟ ما أجمل جوابك لو كملت حالك، لو كنت بيننا جزاك الله خير ولا تمد رجليك ولا اتكأت على الكرسي، ربما جلسناك على هذا الكرسي وجلسنا تحت، فاحرص أن طالب علم ما يكمل العوام تمد رجليك. نعم. روى عن حميد الطويل وسليمان التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق، ثم عن شعبة ومالك والثوري وطبقتهم فأكثر عنهم، ثم عن ابن عيينة. وقال ابن مبارك حملت عن 4000 شيخ فرويت عن 1000، وقيل له يا متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. قال أحمد لم يكن ذو زمن يطلب لي علما، رحل إلى اليمن ومصر والشام رحل إلى اليمن ومصر والشام والبصرة والكوفة، كتب عن الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما ما كان أحد أقل سقطا منه، كان يحدث من كتاب، وكان صاحب حديث حافظا، قال ابن معين ثقة متثبت كان عالما صحيح الحديث وكانت كتبه التي حدث بها 20,000 أو 21,000 وقال ابن مهدي كان شيخ وحده وكان يفضل على الثوري وقال ما رأيت أنصح الأمة منه وقال ابن عيينة ما رأيت للصحابة عليه فضلا إلا بصحبته من النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه معه وقال كان فقيها عالما عابدا زاهدا سخيا شجاعا شاعرا وقال فويل ما خلف بعده ما خلف بعده مثله ما خلف بعده مثله وقال الحسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك وقالوا تعالوا حتى نعد حصال ابن المبارك من أبواب الخير فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه وكان كثيرا ما يتمثل وإذا صاحبك فاصحب صاحبا لا حياء وعفاف وكرم قوله للشيء لا قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم وله شعر رائق بالزهد والمواعظ قال ابن سعد كان ثقة مأمورا إماما حجة ولد سنة 18 ومئة ومات منصرفا من الغزو بميت سنة 81 ومئة زاد غيره في رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الترجمة 11 في كتاب المعين وهي ترجمة عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى فكان مما ذكر فيها قوله رحمه الله حملت عن 4,000 شيخ رويت عن 1,000 ومعنى هذا أن الإنسان قد يتحمل العلم ويأخذه عن شيوخ كثير ثم لا ينتسب في العلم إلا إلى بعضهم ومن هنا قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى إذا حملت فقمش وإذا حدثت ففتش فإذا حمل الإنسان العلم فإنه يمر على أخذ العلوم من كل أحد ثم إذا أراد أن يظهرها للناس فإنه يحسن الانتقاء لما يخرجه إليهم ومن إحسان الانتقاء ينتقي عن العلماء الراسخين ولا يمنع هذا أن يروي الإنسان ويطلب على من دونهم كما قيل للدمياطي لما خرج مشيخته وكان فيها عدد كبير من شيوخه فقال له بعضهم هل كل هؤلاء علماء فقال لو لم أحدث عن العلماء لم أحدث إلا عن 4 أو 5 فالإنسان في نقل العلم يأخذ عن شيوخ كثير ولكنه في انتسابه العلم وكمال استرشاده إنما يكون ذلك بيد شيخ أو شيخين ممن يعرف كمال ديانتهما ووفور عقلهما فإنه بذلك ينتفع أما إذا صار شعبة يتقاطعه كل من يشير عليه بإشارة ممن يصحبه من الشيوخ لم يستفد لأن إشارات الشيوخ قد تتباين في الإرشاد والتوجيه فيضيع الطالب بينهم ومما ذكر في ترجمته أيضا قوله وله شعر رائق بالزهد والمواعظ وشعر عبد الله بن المبارك من حسان شعر العلماء فإن المشهور أن العلماء يقل تجويدهم للشعر وهم كذلك لأنهم مشغولون بما هو أنفع من الشعر وهو علم الشريعة ويوجد فيهم من له شعر حسن ينتفع به ومن أولى هؤلاء ممن ينبغي على طالب العلم أن يعتني بحفظ أشعارهم من المتقدمين منهم عبد الله بن المبارك ومنهم محمد بن إدريس الشافعي ومنهم منصور الفقيه ينبغي أن يعتني الإنسان بكثرة النظر في أشعار هؤلاء وأن يتخير المجاميع التي جمعت عنهم بعناية ومزيد توثيق فيما يروى عنهم من الشعر فإنه ينتفع بذلك كثيرا. نعم. محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني والزاهد صاحب مسند الأربعين قال يافعي في ولاية الجنان كان يشبه في وقته بابن المبارك رحل وسمع من يزيد بن هارون وجعفر بن عون وطبق فيهما وروى عنه الإمام الأئمة المعروف بن خزيمة وقال لن ترى عناية مثله وقال غيره كان يعد من الأبدال توفي 242. أين مر معنا ذكر محمد بن أسلم في الدروس القريبة؟ مر معنا في إجازة في أي ذكر له؟ درس الفجر ما مر معنا اليوم ذكره لما ذكر العلماء الربانيين الذين لا تعلق لهم بالدنيا، قال: ولما مات محمد بن أسلم لم يترك من ميراثه إلا كساءه ولبده وإناءه يتوضأ فيه، فجعل الكساء واللبد على جنازته وتصدق بإناء الوضوء، ثم ذكر كلام النساء في مدحه وفضله وتقديمه على غيره في كتاب شرح حديث أبي الدرداء في درس الفجر اليوم. نعم. الحسن بن سفيان بن عامر النسوي الحافظ شيخ خراسان صاحب مسلم الكبير والأربعين سمع إسحاق ويحيى بن معين وسمع تصانيفا من ابن أبي شيبة، وأكثر المسند من إسحاق وكتاب السنن من أبي ثور، وتفقه عليه وكان يفتي بمذهبه قال أبو حيان: كان الحسن ممن رحل وصنف وحدث على تيقظ مع صحة الديانة والصلابة في السنة. وقال أبو بكر بن أحمد بن علي الرازي الحافظ: ليس للحسن في الدنيا نظير، مات بقرية بالوز وهي على ثلاثة براسخ من نساء في رمضان. العبارة وكتاب السنة من أبي ثور وتفقه عليهم وكان يفتي بمذهبه كأن فيها خطأ. الحسن بن سفيان ليس له مذهب، لعل صواب العبارة وكتاب السنن من أبي ثور وتفقه عليه وكان يفتي بمذهبه، فإن أبا ثور هو صاحب المذهب، وأما الحسن بن سفيان لا مذهب له، فالعبارة فيها غلط. صوابه وتفقه عليه وكان يفتي بمذهبه. نعم. محمد بن حسين الآجري البغدادي فقيه محدث كان صالحا عابدا، روى عن جماعة منهم أبو شعيب الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني والفضل الزندي بفتح النون والجيم وبالدال المهملة، وخلق كثير، وصنف عنه في الحديث والفقه كثيرا، وروى عن جماعة من الحفاظ منهم أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء، جاور بمكة وتوفي بها، قيل إنه لما دخلها أعجبته فقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة، فسمع هاتفه يقول: بل 30 سنة، ثم لما كملت قيل له: قد وفينا بالعهد، فتوفي رحمه الله تعالى. محمد بن إبراهيم العطار الأصبهاني المستنير من معنى هاتف، سمع هاتفا، له يدعو الآن يقول: ارزقنا الإقامة، سمع هاتفا، يعني سمع مناديا، وهذا الهاتف قد يكون ملكا من الملائكة أعلمه الله سبحانه وتعالى بمدة عمره وتكلم بذلك تطمينا للأجر، ولا يمتنع سماع الإنسان للملائكة وأن يكون من العلوم الصادقة التي يكتسبها، كما مر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين. نعم. محمد بن إبراهيم العطار الأصبهاني مستمي أبو نعيم مستمي، لكن ليس كل الهواتف ملائكة، قد تكون جن صالحة وقد تكون جن شياطين. نعم. محمد بن إبراهيم العطار الأصبهاني مستمي أبو نعيم أبي لابد يكون أبي نعيم مستملي أبي نعيم كان ثقة، سمع أبا عمر الهاشمي وغيره، سمع أبا عمر الهاشمي وغيره، قال أبو سعد السمعاني: هو حافظ عظيم الشان عند أهل بلده أملى عدة مجالس. وقال الدقاق في رسالته: كان الحافظ يمني من حفظه، توفي في صغر سنة 66 و400، وأصبها من قارب الباء وبالفاء مع فتح الهمزة وكسرها والكسر أصح. علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني بإسكان الرأي وتفتح نسبة إلى دار قطن، محلة لبغداد البغدادي حافظ الزمان الحافظ الشهير صاحب السنن مولده سنة 36 وسمع على خلائق كثير من جدا وارتحل في كهولته إلى مصر والشام وصنف التصانيف الفائقة حدث عنه الحاكم والحافظ عبد الغني الأزدي وآخر قال الحاكم صارت دار قطني أوحد عصري في الكذب والفهم والورع وإمامة في القراء والنحويين وأقمت في سنة 67 لبغداد 4 أشهر وكثر اجتماعنا فصادفته فوق ما وصف لي وسألته عن العلل وله مصنفات يطول ذكرها فأشهد أنه لم يخلق على هذه الأرض مثله قال الخطيب كان فريد عصري وإمام وقتي والفاء إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الثقة والصدق وحسن الاعتقاد والأخذ من العلم قال أبو ذر الحافي والحاكم هل رأيت مثل الدار قطني فقال هو لم يرى مثل نفسي فكيف أنا قال القاضي أبو الطيب الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث ومناقبه كثيرة وتصانيفه شهيرة توفي سنة 85 ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الترجمة 16 وهي ترجمة الدار قطني فكان مما ذكره في مدحه قول القاضي أبو الطيب قول القاضي أبي الطيب الدار قطني وأمير المؤمنين في الحديث ما معنى هذه الجملة؟ السلام كم القدر هذا؟ نعم. يقول لك سامر إن أمير المؤمنين رتبة عند المحدثين تطلق على من حفظ قدرا معينا هو 100,000 على الشك الشك عنده يعني أعلم أهل زمانه بالحديث. ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل قول سفيان الثوري في شعبة كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثم قال يعني ابن أبي حاتم فوق العلماء فسر أمير المؤمنين في الحديث بأنه فوق العلماء هذا معنى أمير المحدثين أمير المؤمنين في الحديث يعني فوق علماء الحديث في ذلك الزمان كما فسره أحد أرباب الصنعة وهو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. أما ما اشتهر عند المتأخرين من أن أمير المؤمنين في الحديث لقب عند المحدثين يطلق على من حفظ كيت وكيت كما أن الحافظ هو من حفظ كيت وكيت والحاكم هو من حفظ كيت وكيت والحجة هو من حفظ كيت وكيت والمسند هو من حفظ كيت وكيت فهذا شيء إنما حدث بعد 1000 وزيادة ولم يكن معروفا عند المتقدمين في هذه الألقاب. نعم. محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي ابن حمدوي ابن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري معروف بن أبي بن أبي صاحب مصنفات من المستدرك وغيره ولد سنة 21 و300 الأول وعني في صغره من حديث باعتناء أبيه وخاله فسمع في سنة 30 وجال في خراسان وما رأى الناقة سمع بالبلاد من 2000 شيخ أو نحو ذلك حدث عنه الدار القطني وسمع منه بعض شيوخه وأخذ عنه البيهقي والحاكم ثقة واسع العلم بلغ تصانيفه قريبا من 500 جزء توفي في صفر سنة 45 ووهم الخير بن عبد الله فقال توفي سنة 43 نبه عليه الذهبي في طبقات الحفاظ قال الخطيب أبو عبد الله الحاكم كان ثقة وكان يميل إلى التشيع وكان عالما صالحا وقد تعقبه الحافظ الذهبي في تصوير أحاديث منها حديث الطير ومنها حديث من كنت مولاه فعلي مولاه قال الذهبي لا ريب أن في مستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك بإخراجها فيه وشرب شان المستدرك بإخراجها فيه وشرب الحاكم ماء زمزم وسأل الله حسن التصنيف فرزقه حتى قاربت مؤلفاته فرزقه حتى قاربت مؤلفاته 1000 جزء وسأل محمد بن طاهر سعد بن علي الزنجاني الحاضر بمكة عن أربعة عفاظ تآخر أيهم أحفظ، فقال الدارقطني فأعلم بالعلم، وعبد الغني فأعلم بالأنساب، وابن مندة فأكثرهم حديث مع معرفة تامة، والحاكم فأحسنهم تصنيفا. وقال ابن طاهر سألت أبا إسماعيل الأنصاري فقال ثقة في حديث رافضي خبيث. قال ابن طاهر كان شديد التعصب بالشيعة بالباطل، وكان يدور التسنن في التقديم والخلافة، وكان شديد الانحراف عن معاوية وآله يبرئ ذلك ولا يعتذر منه. قال الذهبي وأما انحراف عن خصوم علي فظاهر، وأما أمر الشيخين فمعظم لهما، وهو شيعي لا رافض، وليته لم يصنف لسدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه. قال الحاكم وأبو موسى دخل الحاكم الحمام واغتسل وخرج فقال آه وقبض روحه ومتجر لم يلبس قميصه بعد. وصلى عليه القاضي أبو بكر الشيري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة 17 وهي ترجمة أبي عبد الله الحاكم، وكان مما ذكره فيه أنه قال إن الحافظ الذهبي قد تعقبه في تصحيحه لأحاديث منها حديث الطير ومنها حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا فيه نظر بالنسبة للحديث الثاني. أما الحديث الأول فإن الذهبي أكثر من تعقبه فيه سواء في تلخيص المستدرك أو في غيره من تأليفه التي يذكر فيها الحاكم. أما الحديث الثاني وهو حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، فإن الذهبي تعقب بعض الطرق وصحح بعض الطرق، بل هو يميل إلى تصحيحه، وقد صنف بذلك جزءا مفردا في طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وقد طبع في بلاد إيران ولم يصل إلى هذه البلاد، ولكنه جزء صحيح معروف عن الذهبي جمع فيه طرق هذا الحديث ومال إلى صحته وثبوته. والكلام الذي في ترجمة الذهبي من سير أعلام النبلاء من التعقب عليه في هذا الحديث ليس كلام الذهبي، وإنما نقله عن بعض حفاظ نيسابور، على أن الذهبي رحمه الله تعالى نبه على أن كتاب المستدرك فيه أحاديث كثيرة لا تصح، لكن المقصود التنبيه إلى ما يتعلق بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه عند الذهبي رحمه الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا ما مس به الحاكم رحمه الله تعالى من نسبة إلى خلاف السنة بالدخول في مذاهب أهل الترفض والتشيع، ونقل في ذلك كلاما عن بعض أهل العلم أحسنه ما ذكره عن الذهبي من أن الحاكم كان معظما لأبي بكر وعمر، ويدل على ذلك كتاب فضائل الصحابة في كتاب المستدرك، وإنما كان يعظم عليا لكثرة ما ورد في فضائله، فهو كما قال الذهبي شيعي لا رافضي، وهذا على مذهب المتقدمين في تمييز مراتب المنتسبين إلى نصرة آل البيت، وأن من كان يظهر تعظيم الشيخين وتقديمهما مع تقديم علي على عثمان فهذا يسمى عندهم شيعي ولا يسمى رافضيا، وهذا المذهب قد نسخ اليوم، فلا يوجد فيهم من يقدم الشيخين، بل جمهورهم ممن يكفر الشيخين، هذا ظاهر في تأليفهم وتصانيفهم وكلامهم في سرهم وجهلهم. وللحافظ الذهبي كلام في أول كتاب ميزان الاعتدال بين فيه مراتب المنسوبين إلى نصرة آل البيت، وفرق بين الشيعي والشيعي الجيد والرافضي والرافضي المحترق، ورتب ذلك على مراتب حسنة ينبغي أن يقف عليه طالب العلم، وهو في ترجمة أبان بن صمعة من ميزان الاعتدال أو قريبا منها في صدر الكتاب. ومما ينبه إليه أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر تأليفه فقال إنها قاربت 1000 جزء، وذكر من قبل بلغت تصانيفه قريبا من 500 جزء، فما معنى الجزء في كلامه؟ ما معنى الجزء؟ هذا كثير في كلام المتقدمين، هل هو بالمعنى الذي عندنا فتح الباري 13 جزءا الجزء في هذه المنزلة؟ 20 ورقة. كيف يعني 20 ورقة كذا؟ يعني تنقص الزيت وحرك يده ما سامي 20 ورقة. من أين هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ أهاني ها؟ نعم جزء حديثي، لكن هذا الجزء حديثي ما قدره؟ تخريج حديث كم؟ 10 صفحات، 20، 100، 200؟ هذا الآن جزء ولا لا؟ نحن نسمي نحن جزء هذا. سم أي كم قدره؟ ويقول 1000 جزء، نبي نعرف كم قدره. ما سام كيف هالأشياء؟ أنت عندك بقايا معلومات جزاك الله خير. ذكرنا لكم فيما سبق فائدة عجيزة في تقدير الجزء، ذكرها الذهبي في ترجمة ابن عساكر من سير إعلام النبلاء، وأن الجزء حيث أطلق في اصطلاح فالمراد به 20 ورقة، فأنت تضرب 20 في 1000 كم يطلع؟ 20,000 ورقة. هذا مجموعة آليفه، والورقة ليست كالمطابع اليوم، ربما الورقة تسع ورقتين أو 3 من المطبوع اليوم. نعم. أحمد بن عبد الله أبو نعيم ابن أحمد بن إسحاق بن موسى الحافظ الكبير الأصبهاني الصوفي الأحول صاحب كتاب حلية الأولياء، ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، وأجاز له مشايخ الدنيا 42 و300. نيف وأربعين سنة نيف وأربعين وثلاثمائة وله 6 سنين، فتفرد بالرواية عن المجيزين له، فرحلت الحفاظ إلى بابه من علمه وحفظه وعلوه إسناده. قال أحمد بن محمد بن مردوي: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه، ولم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه. كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريد إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه الطريق جزء، وكان لا يفجر ولم يكن له غذاء سوى التصنيع والتصنيف. وقال حمزة العلوي: كان أصحاب الحديث يقولون: بقي الحافظ 14 سنة بلا نظير، لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى من إسنادا ولا أحفظ منه. وكانوا يقولون: لما صنف الحلية حمل الكتاب في حياته إلى نيسابور حال حياته، فاشتره ب400 دينار، وليبي معين تصانيف عديدة منها بلائم النبوة والمستخرج عن البخاري، وآخر على صحيح مسلم. مات أبو نعيم في محرم سنة 43. مات أبو نعيم في محرم سنة 43. محمد بن حسين بن محمد بن موسى ميسابوري أبو عبد الرحمن السلمي الحافظ العابد الزاهد الصوفي شيخ المشايخ، سمع من أبي العباس الأصم وخلد كثير، وكتب العالي والنازل وصنف وجمع وسارت بتصانيف الركبان، حمل عن القشيري والبيهقي وخلق سواه. قال الخطيب: محله كبير، وكان مع ذلك صاحب حديث مجود، فجمع شيوخا وتراجم وأبوابا، وعمل دويرة للصوفي، وصنف سننا وتفسيرا وتاريخا. قال عبد الغافر في تاريخه: سياق من تاريخ نيسابور بلغت فهرست تصانيف 100 أو أكثر. مولده سنة 33، ومات في يوم الأحد 3 شعبان سنة 1240. وقد أثنى عليه الشيخ عبد الله الأنصاري كثيرا: ولا ينظر لطاع ابن جوزي فإن ذابه في شأن الأئمة، ولا بطاع الذابين فإنه شأنهم على الأشاعرة، كما نبه عليه التاج السلكي. أحمد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة 13، وهي ترجمة أبي عبد الرحمن محمد بن حسين السلم وشانها بما ختم به من أنه لا ينظر للطعن الذي ذكر فيه رحمه الله تعالى ممن ذكره جماعة منهم ابن الجوزي، واعتل بأن ابن الجوزي دأبه الطعن في شان الأئمة، وهذا غمز لا دليل عليه، بل كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى من أهل الورع وخشية الله سبحانه وتعالى، ومن رأى كتب وعظه وخير خاطره لم يكن ليجعله من أولئك الذين يدأبون في الطعن على الأئمة. وكذلك أزرى على طعن الذهبي واعتل بأنه شأنه مع الأشاعرة كما نبه عليه التاج السبكي، وهذا الذي ذكره السبكي في مواضع من كتاب الطبقات الكبرى قد عابه عليه السخاوي والشوكاني في البدر الطالع، وذكر أنه أجحف بحق شيخي، فإن الذهبي مؤرخ الإسلام وكان ملازما للعدل والإنصاف، ولم يمنعه عدله وإنصافه من بيان بدعة مبتدع والتحذير من أقواله المخالفة، بل ربما ذكر شيئا من الأقوال عن المعظمين من أهل السنة ونبه على الغلط فيها. وأبو عبد الرحمن السلمي كما ذكر السبكي نفسه له كلام في حقائق التصوف يحتمل معاني باطلة، وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فأبو عبد الرحمن السلمي تصانيفه فيها شيء سمين وفيها غث كثير من كلام أهل التصوف، فلا تصلح للمطالعة إلا في حق من رسخت معرفته بطريقة أهل السنة والجماعة من أهل العلم المنتهين. وفي كتب الرقائق والزهد التي صنفها أئمة الهدى كهناد بن السري ووكيع بن الجراح وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والبيهقي غنية عن مثل هذه الكتب. نعم. أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص الأنصاري الهروي المالي الصوفي يعرف بطاووس الفقراء، سمع بخراسان ومصر والشام والعراق وغير ذلك، حدث وحصل من المسانيد الكبار شيئا كثيرا، وكان ثقة متقنا صاحب حديث من كبار الصوفية، له كتاب 40 صوفية، حدث عنه الحافظ عبد الغني والبيهقي وعدد من الحفاظ، وتوفي يوم الثلاثاء 17 من شوال 1240، وما لي قرية من قرى خراسان. أبو عثمان الصابون شيخ الإسلام مفسر أحد الأعلام شيخ خراسان، ترجمه القاضي تاج الدين السبكي بطلقات كبرى بترجمة طويلة لائقة بجنابه، وقالت الصورة الخطيب الواعظ مفسر فقير محدث مشهور ملقب شيخ الإسلام، خطب على منبر يسافر نحو من 20 سنة ووعظ المسلمين 70 سنة، قال الرافعي ونشر العلم إلا أن تصليبهم كثيرا واستفاد من الناس على اختلاف طبائعهم، وقال الإمام البيهقي وإمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا، توفي 49 40 ليال مضل من المحرم، عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور أبو إسماعيل الأنصاري الهروي شيخ الإسلام من ذرية أبي أيوب الأنصاري، ولد سنة 96 و300، وسمع الحديث على غير واحد، وصنف 40 كتابا من كلام وآله وكتاب منازل السائلين، وكان سيف مصنوع المخالفين، وجزعا في أعين المتكلمين، وطودا في السنة لا يتزلزل، وامتحن مرات ليسكت عن من خالفهم فأبى، وكان يقول أحفظ 12,000 حديث أصولها سردا. قال أبو منصور الفامي كان أبو إسماعيل ذكر الزمان وواسطة عقد المعاني وصورة إقباله من الفضائل وأنواع المحاسن من نصرة الدين والسنة من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزير، وقد قاس بذلك قصد الحساب وساءوا في روحه وعمدوا إلى هلاكه أطوارا، فوقاه الله شرهم وجعل قصده مضى سلم لارتفاع شانه. قال السلهي سألت مؤتمن الساجي عن أبي إسماعيل الأنصاري فقال كان آية في لسان التفكير والتصوف من سلاطين العلماء وكان بايعا في اللغة حافظا للحديث. قال ابن السمعان سألت إسماعيل الحافظ عن عبد الله بن محمد الأنصاري فقال إمام حافظ، وقال عبد الغافر بن إسماعيل كان على حظ تام من معرفة العربية في الحديث والتواريخ والأنساب، إماما كاملا بالتسليم الحسن السيرة في التصوف غير مشتغل بكسب مقتدي مما تداخل به المريدون والأتباع من أهل مجلسه في العالم العام مرة أو مرتين على رأس الملأ، ويحصل على أنوف من الدنانير وآداب الثياب والحلي، فيأخذها ويفرقها على اللحام والخباز، وينفق منها ولا يأخذ من السلطان ولا يرضى بالدولة شيئا، وكلما يراعيهم ولا يخوارهم ولا يدخل عليهم ولا يبالي بهم، فبقي عزيزا مقبولا قبولا أتم من قبول الملأ من قبول الملك مطاع الأمر نحو من 60 سنة من غير منازعة. وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب الفاخرة وركب الدواب الثمينة ويقول: إنما أفعل هذا إعجازا للدين ورغما للأداء، فينظر عزي وتجمل فيرغب في الإسلام، حتما إذا انصرف إلى بيته عاد إلى المرقعة والقعود مع الصوفية في الخانقة، يأكل معهم لا يتميز بحال. توفي ذو الحجة في سنة 81 وقد جاوز 84 سنة. عمر بن خوله الخانقة، المراد بها المكان الذي يوقف على أهل التعبد، كما أن الرباط صار اسما للمكان الذي يوقف على أهل التعلم، فيشتهر في الكتب التاريخية أن ترى خانقة تكون لأهل التعبد، ورباطا يكون لأهل التعلم، وثغرا يكون لأهل الجهاد. نعم. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن ولي أمير المؤمنين، وأبو حفص العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ونظمتهم في قولي: لقد بشر المختار عشرا بجنة من الصحبية، هذاهم الخلفاء زبير وسعد مع سعيد وطلحة، كذاك بن عوف وابن جراح فقد وافى، وأحد الخلفاء الأربعة ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وأسلم بعد 40 رجلا وإحدى عشر امرأة، كما بينته في كتابه المشهور المرقم في فضل دار الأرقم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، وروى عنه أولاده عبد الله وحفصة وعاصم ومولاه أسلم وعلي وعثمان وخلق من الصحابة. قال ابن عبد البر: كان إسلامه عزا أظهر به إلا كان إسلامه عزا أظهر به الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وقال: وكان أحبهما إليه عمر. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. ورأى له النبي صلى الله عليه وسلم كفن في الجنة، ورأى أنه سقاه فضله. قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. ورأى عليه قميصا يجر مقاله. قالوا: فما أولته؟ قال: الدين. ورأى أنه ينزع على قليل، ثم نزعه بكر ذنوبا أو ذنوبين، ثم نزع عمر حتى روي الناس، وكان ذلك إشارة إلى الخلافة. وكل هذه الأحاديث صحيحين، ورؤيا الأنبياء يحيي. والترمذي وصححه من حديث ابن عمر مرفوعا: إن الله جعل الحق على لسان عمر ومناقبه كثيرة، وأوصى البني أبو بكر بالخلافة وأقام فيها 10 سنين ونصفا، واستشهد يوم الأربعاء لأربعين أو ثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، وهو ابن 63 سنة، على الصحيح الذي جزم به ابن إسحاق والجمهور. وصح ذلك عن معاوية وأنس، وقيل غير ذلك. طعنه أبو ربيعة في غلام وغيرته شعبة إجابة من الله لدعاء عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه. وصلى عليه صهيب ودفن بالحجرة الشريفة مع صاحبيه، وكان كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري: وأي الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيه، لأني كنت كبيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زالت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزدة بفتح الموحدة والدال المهملة وسكون الراء بينهما وبعد الدال الموحدة، البخاري الجعف مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ العلم أمير المؤمنين أمير المؤمنين في الحديث مؤلف الصحيح والتاريخ وغيره، كتب عن عدة شيوخ وروى عنه مسلم خارج صحيحه والترمذي في آخرين، ولد في ثالث من شوال سنة 94 و100، وحفظ الحديث الابتداء وابن 20 سنة وابن 10 سنين، وصنف وهو ابن 18 سنة التاريخ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عقبة: لو كتب الرجل 30,000 ما استغنى عن تاريخ البخاري، وشرع في جمع الصحيح أيام إسحاق بن راهويه، وقال أخرجته من زهاء 600,000 حديث، وما أدخلت فيه إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، وروى في ربري عنه ما وضعت في الصحيح حديثا إلا كسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وروى ابن عدي أنه كان يصلي بكل ترجمة من الصحيح ركعتين. قال أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. وقال ابن مدين: ما رأى مثل نفسه. وقال يعقوب الدورقي: ونعيم محمد هو فقيه هذه الأمة. ولما دخل البخاري البصرة قال بندار: دخل اليوم سيد الفقهاء. وقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إليه وإلى محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد الفقه والحديث. وقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إليه وإلى محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. وكان له في بغداد 3 مستمعين، واجتمع في محله أكثر من 20,000. وقصته مع أهل بغداد شهيرة في أنهم قلبوا عليه 100 حديث حين قدم عليهم، فرد كل إسناد إلى متنه. وجرت له محنة مع خالد بن أحمد الزهلي والي بخارى، فنفاه من البلد فجاء إلى خرسنك من قرى سمرقند، فنزل على أقارب الله. فقال عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي: سمعته ليلة فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول: اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحمت فاقبضني إليك. وما تم الشهر حتى قبضه الله، فتوفي ليلة عيد الفطر 256. أول ترجمة عندكم: قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن إيش بردزبة بفتح الباء وكسر الدال. وهذا الضبط مخالف لاختيار المؤلف، لأن المصنف قال بفتح الموحدة والدال المهملة، إذن كيف تكون بردزبة؟ وهذا أحد الضبوط التي نقلت، وإن كان الأشهر هو ما أثبته المعتني وقرأ به القارئ، لكن كان ينبغي على المعتني أن يلتزم الضبط بضبط المصنف ويقرأ به القارئ تبعا لهذا الالتزام. ثم إن في الكلام شقا، لأنه قال: وسكون الراء بينهما، ثم قال: وبعد الدال إيش موحدة. هل بعد الدال موحدة؟ بعد الدال زي معجمة ثم بعد ذلك موحدة، فالكلام فيه سقط. يمكن أن يكون وبعد الدال زي معجمة ثم موحدة، المقصود أن فيه سقطا، هذا معناه. نعم. مسلم الحجاج بن مسلم بن الورد بن كوشال أبو الحسين القشيري ليس أبو أحد الحفاظ الأعلام، مصنف الصحيح والمسند الكبير على أسماء الرجال والجامع الكبير على الأبواب وكتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين وغيره. روى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وعلي بن جعبي ويحيى بن يحيى التميمي وخلائق، وروى عنه الترمذي وآخر. قال أحمد بن مسلمة النيسابوري: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح عندهما، وكان مولده 240 بنيسابور، وقيل إنه بلغ 60 سنة. وبه جزم الذهبي في العبر، وقيل 55، وبه جزم ابن الصلاح في علوم الحديث، وكلاهما مخالف لما تقدم في تاريخ مولده، فإنه توفي 61 أو 200، وكان موته فجأة كما بينته في شرح الأذكار النووية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الترجمة 25، وهي ترجمة مسلم الحجاج فكان مما ذكره فيها اختلاف أهل العلم في مولده ومقدار عمره. والصحيح من أقوال أهل العلم في مولده أنه ولد سنة 120 كما حكاه ابن الأخرم، وكان ابن الأخرم من أهل نيسابور، ولما مات مسلم كان عمره 11 سنة، فهو أحرى أن يكون أعرف الناس بمقدار عمره فيما نقل. وتوفي سنة 61 و200 فيكون مقدار عمره 60 سنة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن موته كان فجأة، هذا شيء بني على خبر فيه إبهام، وهو أنه روى الحاكم وغيره بسند صحيح عن أحمد بن سلمة أن مسلما عقد له مجلس مذاكرة بالحديث، فسئل عن حديث فلم يعرفه، فدخل إلى بيته وقال لا يدخل علي أحد للبيت، فقال له أهله إن عندنا سلة من تمر، فأمر بإدخالها إليه، فلم يزل يأكل التمر ويبحث عن ذلك الحديث حتى أبلج الفجر فوجد الحديث ونفدت سلة التمر. قال الحاكم قال الثقة من أصحابنا فكانت سبب مرضه وموته. والثقة من أصحابه لم يبين الحاكم من هو، فالله أعلم في صحة كون هذه القصة سببا لموته، وإلا فالقصة صحيحة، لكن تعين أنها سبب له وأنه مات بسببها هذا فيه نظر. نعم. أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الصديقة المبرأة من كل عيب، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيهة الربانية، كنا صلى الله عليه وسلم بأم أختها عبد الله بن الزبير، وقيل إنها أسقطت منه فتا سمي عبد الله وكنيت به، رواه ابن السني ولم يصح. تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة ب30 وهي بنت 7 أو 6، وفي صحيح مسلم وهي بنت 6، وبنى بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18، وله تزوجها وهي بنت 7 سنين، وله تزوجني في شوال وبنى بي في شوال. والصحيح أنه دخل بها في 2 من هجرة في شوال، ومناقبها كثيرة منها نزول القرآن ببراتها. وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي أمسى فضل عائشة على النساء كفضل القريب على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديثهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقيمك السلام. ولهما عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال وجاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت الحديث. وزاد الترمذي إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال حديث غريب وفي يوم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وفي الصحيحين أنه قال لا إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وعلي غضب الحديث. والترمذي من حديث عمرو بن العاص قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. وقال حسن صحيح وروى من حديث أنس. وقال حسن غريب ولو عن ابن موسى قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال حسن صحيح غريب ولو عن موسى بن طلحة ما رأيت أحد أصح من عائشة. وقال صحيح. وقال معاوية والله ما سمعت خطيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة. وقال مسروق لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح كانت أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في عامة. وقال عروة ما رأيت أحد أعلم بفكر ولا بقد ولا بشعر منها. وبعث إليها معاوية بمئة ألف فما أمسك حتى فرقتها. وقيل إنه قضى عنها 18,000 دينار وراها عروة تصدقت ب70,000 وإنها لترفع جانب درها. وبعث إليها ابن الزبير 100,000 فما أمسك حتى قسمت. ودخل علي بن عباس وهي تمتها أثنى عليها فقالت دعني أنك فوالذي نفسي بيدي لوجدت أني كنت نسب من سيا. واختلف في وفاتها فقيل 55 وقيل 70 وقيل 80. زاد الواقدي وفي ليلة 17 في ليلة 17 شهر رمضان وصلى عليها أبو هريرة ودخلت مع صواحباتها النعمان البشير الصحابي الجليل أبوه وأمه صحابيان رضي الله عنهم، وبشير أبوه ابن سعد بن ثعلبة بن جلاس بضم الجيم وتخفيف اللام، كذا قيده الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. وقال ابن ماكولا هو بنفخ الخاء المعجمة وتشبيه اللام ابن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب ابن خزرج الأنصاري ولي النعمان على رأس 14 شهرا من الهجرة، وهو أول مولود ولي الأنصاري بعد الهجرة على صف الأشهر، كما قال مصنف الكاذب روى عنه ابنه بشير ومحمد وعروة بن الزبير والشعبي وآخرون، قتل بالشام بقرية من قرى شمس في ذي الحجة سنة 64. وقال ابن أبي خيثمة سنه 60 استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة. سنة 60 وقال ابن أبي خيثمة سنة 60 استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة، واستعمله عليها بعده يزيد بن معاوية، وكان كيما جوادا شاعرا رضي الله عنه. سمي من أوس بن خالد بن سويد بن خزيمة، وقيل سواد بن خزيمة بن زراع ابن الدار بن هان بن حبيب بن مارة ابن لخم بن عدي ابن عمرو بن عمرو من سبأ الدار، وقيل في نسبه غير هذا. يتنى أبا رقية سمي ببنته رقية لم يولد له غيرها، وإنما العقد لأخيه بأم أبي هند واسمه بر بن عبد الله، ويقال في الدار والدير ينسب إلى جده الدار، وقيل غير ذلك والدير ينسب إلى دير. كان يتعبد فيه قبل الإسلام وكان نصرانيا، أسلم 93 من هجرته في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم روى عن في الدار قصة جساسة، وهي منقبة شريفة لا يشارك فيها أحد ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه جماعة من الصحابة يعني ابن عباس وأنس وأبو هريرة وجماعة من التابعين، وكان بالمدينة في المنطقة إلى بيت المقدس بعد قتل عثمان، وكان كيوم التهجد قام ليلة حتى أصبح بآية من القرآن يركع ويسجد ويبكي ويقول أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون الآية. وكان له هيبة ولباس، وهو أول من قص على الناس، استأذن عمر في ذلك فأذن، وهو أول من أسرج في المدينة. قال هو أبو نعيم الأصبهاني هو أول من أسرج في المسجد قال ابو نعيم الاصبهاني الحسن بن علي بن ابي طالب ابو محمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، روى عن جده وامه وخاله هند بن ابي هاله، روى عنه ولده الحسن وابو وائل وجماعه، ولد الحسن في نصف رمضان سنه 3 وكان اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وانس وابن زهير وابو جحيفه وفي صحيح مسلم ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه. وقال فيما رواه البخاري من حديث ابي بكر ان ابني هذا سيد، وقال فيما رواه النسائي والترمذي وصححه من حديث ابي سعيد الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وقال فيما رواه البخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر هما ريحانتان من الدنيا، وقد بويع الحسن بالخلافه. قال هشام بن كلب فوليها 7 و11 يوما، ثم صالح معاويه وسلمها له خوفا من القتال على الملك، وكان يحج ماشيا ونجائبه تقابل إلى جانبه، وكان كثير الزواج حتى أنه حصن 70 امرأة فيما قاله المدائن، وقد أصيب من قبلهن فقتل شهيدا بالسم مسموما. تمت الجعدة بن أشعث بن قيس واشتكى 40 يوما ثم توفي بالمدينة ودفن بالبقيع، واختلف في وفاته بل أكثر من أنه توفي 50 قاله المدائن وجماعة، وقيل 49 قاله الوقدي وجماعة، وفيها أقوال أخر غلط قائلها محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل في نسبه غير ذلك أبو في السلمي الترمذي الحافظ غير أحد الأئمة الستة، قيل إنه كان أكمه طاف البلاد وسمع من قتيبة وعلي بن حجر وخلائق وأخذ علم الرجال والعلل يعني البخاري، وروى عن محمد بن شاكر والهيثم بن كليب الشاشي وآخرون، وقد سمع البخاري ومنه قال ابن حبان في الثقات كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. قال المستعبد مات في شهر رجب 79 و200، وقول الخليل في الإرشاد وقول الخليل في إرشاد ما تلاقي الثمن ليس بصحيح والصحيح الأول قالوا مستغفرون وغنجار. وقد بسطت الكلام في ترجمته في كتاب نشر العرف الشديد في ختم شمائل الترمذي أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي بالمجد ويقصر أيضا الحافظ ومصنف السنن وأحد الأئمة المبرزين روى عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وشمام بن عمار وعيسى وحماد وعن أبي خلف ما في أحد من رواة الشمام هشام بن عمار هشام بن عمار وحماد وهشام بن عمار وعيسى وحماد وعنه بخلف كثير روى عنه ابن عبد الكريم وابو سعيد بن يونس وابو سعيد بن الاعرابي قال الحافظ ابو علي النسائي امام في الحديث بها مدافعه وقال الطحاوي امام الائمه المسلمين وقال الدارقطني مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من اهل عصره وسئل الدارقطني اذا حدث النسائي وابن خزيمه ايهما تقدمه فقال النسائي فانه لم يكن مثله ولا اقدم عليه احد ولم يكن من ورع مثله وقال الحاكم وسمعه الدارقطني يقول كان النسائي افقه مشايخ مصر في حفظ عصره واعرفهم بالصحيح والسقيم واعلمهم بالرجال وقال ابن يونس كان يعلم بالحديث ثقه ثبتا حافظا كان خروجه من مصر في ذي القعده في سنه 32 وتوفي بالمسلمين يوم 13 خلت من ثمر سنه 30 وقال ابو علي الغساني ليله 2 وقال الطحاوي مات في سفر بفلسطين وقيل بالرمله في مدينه فلسطين وحمل الى بيت المقدس فدفن به وحكى ابن منده عن مشايخ مصر انه خرج من مصر الى دمشق فوقعت له بها كائنه ثم حمل الى مكه ومات بها سنه 33 وهو مدفون بها وكذا قال الدارقطني انه حمل الى مكه فتوفي بها في شعبان سنه 3 وكان مولده سنه 14 و200 شداد بالمعجمة والدالين مهملتين مشددة أولاهما ابن أوس بن ثابت ابن أخي حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يكنى شداد أبا يعلى وقيل أبا عبد الرحمن الأنصاري النجاري المدني سكن بيت المقدس وأعقب به روى عنه ابن يعلى وجماعة من التابعين في أسرية بيت المقدس سنة 58 وقيل 41 وقيل 64 وابن 75 سنة قال المصنف الكريم وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن قالوا وكان شداد عالم حكيم كثير العبادة والورع والخوف من الله تعالى أبو ذر الغفاري جندب بالجين المهومة والنور والدار المهمات المهومة تفتح والموحدة ابن جلادة برم الجين وقيل اسمه بغير بموحدة مضمومة وراء مكررة الفلفل بن جندب وقيل جندب بن عبد الله المشهور الأول جندب بن جلادة بن سفيان بن عبيد ابن وقيعة بن همام بن عتاب بن مليك ابن حمزة بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن نبر ابن نزار بن معد بن عدا ابن نزار ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن نفائي الحجازي في صحيح مسلم أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الإسلام فقال يا رسول الله من اتبعك على هذا فقال حر وعبد وإنه قام بمكة 30 بين يوم وليلة وأسلم ثم رجع إلى بلاد قوم دين النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عباس وأنس وآخرون من الصحابة وعدد كثير من التابعين توفي بالربذة بالموحدة وبالزاي المعجمة سنة 32 قال المدائني وصلى عليه المسعود ثم قدم ابن مسعود المدينة فأقام 10 أيام ثم توفي رضي الله عنهما وكان أبو ذر قويا عظيما وكان زائدا متقيما الدنيا وكان مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاده على ما زاد على حاجته وكان قوالا بالحق عقبة عن الأنصاري الخزرجي النجاري البدري رضي الله عنه واختلوا نسب إلى بدر البقين إلى بدر فقيل لأنه سكنا وقيل بل شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجح الثاني الشيخان وصحح الأول جماعة آخر يكنى أبا مسعود وشهد العقبة الثانية مع 70 وكان أصغرهم وعفدا وما بعدها من المشاهد ونزل كوفة وابتنى بها دارا وتوفي بالمدينة وقيل بالكوفة سنة إحدى أو اثنين وقيل في خلافة علي وقيل آخر خلافة معاوية رضي الله عنه سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي رواه له حديث واحد هو الذي ذكره مصنف يخوف عنه رواه مسلم. وخرج عنه الأربعة خلا أبا داود. وكان عمر استعمله على الطائف حين عزل عثمان بن أبي العاص عنها ونقله إلى البحرين. فائدة يدل في سين سفيان الحركات الثلاث وأشهر الظن. قال المصنف روي له حديث واحد وهو الذي ذكره المصنف عنه. ما هو حديثه في الأربعين؟ قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك الحديث. جابر بن عبد الله بن حرام بن حرام جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلب الأنصاري السلمي المدني السلمي المدني كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وآخرين وروى عنه أولاده محمد وعقيل وعبد الرحمن وخلائق. رجم عن النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم يشهد بدرا ولا أحدا منعه أبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل حديبية وأبوين أنتم خير أهل الأرض. واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. قال هشام بن عمر رأيت ليلة حلقة في المسجد تؤخذ عنه. وتوفي بالمدينة على قول الجمهور. وقيل مات بمكة. قال هو موكل لأبي داود. وقيل بإقباء والمشهور في وفاته أنه سنة أنها سنة 78. وقاله عمرو بن علي الفلاس وجماعة. وقال أبو نعيم سنة 79 وقيل 40 وقيل 30 وقيل 2. روى أحمد بن حنبل عن قتادة أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة. وكذا قال أبو نعيم. قال الولي العراقي وليس بجيد وقد تأخر بعده السائب بن يزيد وغيره. أبو مالك الحارب الحارث بن عاصم الأشعري أبو مالك الحارث بن حارث بن عاصم الأشعري قال في جامع الأصول كان بن عاصم. وقيل أبو عاصم أبو مالك ذكره البخاري على الشك. قال المدني أبو مالك هو الصواب. وذكره المصنف أن اسمه الحارث وأحد أقوال عشرة محكية فيه. مات في خلافة عمر بالطاعون. طعين هو ومعاذ وأبو عبيدة وشرحبيل في يوم واحد. والنواس فتح النون وتشديد الواو آخره سين مهملة ابن سمعان بكسر السين وفتحها. ابن خالد الكلابي بكسر الكاف يد الموحدة من أهل الصفة سكن الشام. روى عنه جبير بن نضر وأبو دوس وأخرج عنه مسلمون والأربعة. وابصى بكسر الموحدة بعد أصاب المهملة منها ابن معبد الأسدي. أسلم سنة 90 كان كثير الوكاء لا يملك جمعته. نزل الكوفة ثم تحول إلى جزيرة ومات بالرقة. قال المصنف التأديب هو أبو سالم. وقيل أبو الشعثاء وهو من أسد خزيمة. قال ابن عبد البر روى عنه ابنه عمر وسالم والشعبي وزياد بن أبي الجعد وغيرهم من أولاد عبد الرحمن بن صخر. قاضي الرقة أيام هارون الرشيد. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ياسر بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس الدوري ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي. خرج به من المرو وهو حملا فولد ببغداد سنة 64 ومئة في شهر ربيع الأول. وتوفي أبوه شابا. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك أو سنة 79. فسمع ببغداد وغيرها من البلاد. روى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري. كيف طلب أحمد سنة العلم سنة وفاة مالك أو سنة 79؟ مالك متى توفي؟ كم؟ 179. فكيف أو سنة 79؟ لعلها هي أول سنة 79. هذا هو المعروف يعني بعد 100. نعم أول سنة 79 بعد 100. أحسن الله. نعم. روى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وخلائق. وآخر من حدث عنه أبو قاسم البغوي. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين وقال ما رأيت خيرا منه. وقال عبد الرحمن بن مهدي إنه أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. وقال وكيع ما قدم الكوفة مثله. وقال يحيى القطان ما قدم علي مثله. وقال الشافعي وخلصوا من بغداد وما خلصت فيها أبقى ولا أزهد ولا أورع منه. وقال قتيبة أحمد بن أبي الدنيا. وقال مدينه ليس من أصحابنا أحفظ منه. وقال أيضا ما قام أحد في الإسلام ما قام به. وقال أبو عمر لست أعلم في الإسلام مثله. وقال أيضا الفاعل من حديث الأربعة وكان أحمد وأفقه وأبوه. وقال حجاج بن الشاعر ما رأت عيناي أفضل منه. وقال أحمد بن سعيد الزاري ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم فقهه ومعانيه منه. وقال أبو زرع كان يحفظ ألف ألف حديث. وقال بشر بن حافي إن بن حنبل أعوذ سيل الكير فخرج ذهبا أحمر. وقال نصر بن علي الجهضمي إنه أفضل أهل زمانه. وقال عبد الله كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. فلما مرض من تلك الأصوات يعني التي ضرب بها في المحنة فضعفته وكان يصلي في كل يوم وليلة. مرض ما تصح هكذا التركيب، لعل إحداهما زائدة. فلما مرض من تلك الأسوار، لما مرض مرض من تلك الأسوار، هذا لا يكون في العربية. نعم. فضعفته كان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة وقد قارب 80. وكان يخطب في كل أسبوع مرة من الليل ومرة من النهار. وكان يصلي العشاء ثم ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح. قال البخاري كان مرض أحمد ليلتين خلت من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل مات يوم الأربعاء في ربيع الأول 41 و200 وله 77 سنة. وقد أوردت كثيرا من مناقبه في كتاب نشر أولية تشريف المصطفى صلى الله عليه وسلم وإعجازاته. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهران بن عبد الصمد التميمي الداري من سود الى دار بدر من تميم ابو محمد السمرقندي صاحب المسند العالي. مولده عام توفي بن مبارك سنه 81 سمع المسند من النضر بن حميد ويزيد بن هارون واخرين. سمع بالحرمين وخراسان والشام والعراق والعراق ومصر. حدث عنه مسلم وابو داود التميمي واخرون. قال الخطيب كان احد الرحالين موصوفا بالثقة والزهد والورع استقضي على سمرقند وقضى قضية الوحدة المستعفى إلا إلى أن قال وكان على غاية العقل وفي نهاية من الفضل. ويضرب به المثل في الديانة والحلم والاجتهاد والعبادة والتقلم. صنف المسند والتفسير وكتاب الجامع. وقال أبو حاتم بعد صدوره عن أحمد بن حنبل وذكر عنده كلا الداري فقال عرضت عليه الدنيا فلم يقبل. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول عبد الله بن محمد إمام أهل زمانه مات الدارمين يوم التروية 55 و200 العرباض بكسر العين وسكون الراء المهملتين وبعد الراء موحد فواب معجمة ابن سارية بالمهملتين وبعد الراء تحتية أبو نجيح السلمي الصحابي رضي الله عنه كان من الصفة ومن البكائين نزل الشام وسكن حمص. قال محمد بن عوف الحمصي كان واحد من العرباض وعمر بعبسة ابن عبسة عمر ولا عمرو ابن عبسة عمرو كان كل واحد من العرباض وعمر بن عبسة يقول أنا ربع الإسلام أي رابع من أسلم أول شيء لا يدرى أيهما أسلم قبل صاحبه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أبو أمامة الباهلي وغيره من الصحابة وخلق كثير من التابعين. توفي سنة 75 وقيل توفي أيام فتنة من الزبير الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن أشعث إسحاق بن بشير الثبت يقال الثبت بسكون الباء في وصف الرجل الثقة، ويقال الثبت في وصف الكتاب الذي يجمع مروياته المحدث، يسمى ثبتا كما ذكرنا البارحة بالتحريف. وأشار إلى ذلك حافظ الحكم رحمه الله تعالى في اللؤلؤ المكنون بقوله والضبط ضبطان بصدر وقلم، الأول الذي متى يجمعه لم متى يسمعه لم ينسى بحيث ما يشاء أداه مستحضرا اللفظ الذي وعاه، والثاني من في كتاب من الثاني من في كتابه قد جمع وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت كثبت البصري وثبت عبد السندي وهلم جراء. الإمام السبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني صاحب السنن، ولد سنة 200 و200 سمع من حفاظ كثير وحدث عنه الترمذي والنسائي وابنه أبي بكر بن أبي داود، وكتب عنه شيخه أحمد بن حنبل حديث العتيرة وأراه كتابه فراه حسنا. قال محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديث لداود. وقال الحافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة في الجنة ما رأيت أفضل منه. قال الحاكم أبو عبد الله أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، ومن كلامه خير الكلام ما دخل الأذن بغير الأذن. مات أبو داود 16 من كلامه خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن. مات أبو داود 16 شوال 75 و200 البصرة، وكان أخو الخليفة التمس من عبادة ابنة الجنجي أن يقيم بها لتعمر بسببه. قال زكريا الساجي كتاب الله أصل الإسلام وسنن أبي داود عهد الإسلام. وعن أبي داود قال سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500 حديث انتخلت منها هذه السنن فيها 4800 حديث. قال الذهبي سجستان التي من أبي داود اقليم يتاخن وطراف مكران والسند وهو اقليم يتاخن وطراف مكران والسن وهو وراء هرات. ودعوهم يقول هرات يتسر وهو وراء هرات، وبعضهم يقول إنه من سجستان قرية من قرى البصرة. أبو ثعلبة بالمثلثة والعين الهملة وبعد اللام موحدة الخشني رضي الله عنه، والخشني بضم الخاء وفتح الشين وجمتين فنون نسبة إلى خشين قبيلة معروفة. وباسم واسم أبي أطوال نحو 40 قولا اختار المصنف منها جرثوم بجيم مضمومة فمثلثة ابن ياسر بالتحتية والمهملتين. وقال أحمد بن حنبل ويحب معي وغيرهما جرهم بضم الجيم والهاء، وقيل عمر وقيل الأيسر بكسر الشين المعجمة، وقيل غير ذلك. واسم أبي ناشر بالنون والشين المعجمة المكسورة في الميم، وقيل ناشر بالراء، وقيل ناشر بباء موحدة بآخره، وقيل ناشر بالجيم، وقيل جرهم، وقيل جرثومة، وقيل جرثومة حكاها المصنف في التهذيب. وكان من بايع تحت الشجرة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا. نزل الشام ومات أول إمارة معاوية، وقيل في إمارة يزيد، وقيل في إمارة أبي الملك بن مروان 95 روى له الستة كلهم سالم بن سعد بن مالك بن خالد ثعلبة بن حارثة ابن عمرو بن الخزرج بن سعد بن كعب بن الخزرج الساعدي ومزيد يكنى أبا العباس، وقيل أبا يحيى. له ولأبي صحبة رضي الله عنهما، واعترض على المصنف في رد الضمير في قوله رضي الله عنه صحابي ومثله إذا ذكر اسم أبي رضي الله عنهما. روى سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن بن كعب وعاصم عدي وغيرهما، روى عنه ابنه العباس الزهري وآخر وعمر حتى بلغ 100 يكون ابنه زهرية وهو أنصاري، وبن زهرة من قريش. روى عنه ابنه العباس والزهرية. الله عليكم. وعمر حتى بلغ 100 في ماقيل. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن 15 سنة واختلف بوفاته، فقيل 91. قال وجماعة ورجحوا ابن حبان، وقيل 88. قال أبو نعيم البخاري والترمذي واختلف في محل وفاته أيضا مذكور أنه مات بالمدينة والنواحي ومن مات بها من الصحابة، قال علي بن المديني والواقدي وابراهيم بن وزر ومحمد بن سعد بن حبان وغيرهم، وقيل مات بمصر، قال قتادة، وقيل ابن اسكندر بالإسكندرية. قاله أبو بكر بن أبي داود محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وماجه لقب لأبيه يزيد ولد سنة 900 ومات سنة 73 كذا أرخه جعفر بن أبيه. على هذا إذا كان لقب لأبيه يزيد هل يصح وضع كلمة ابن بعد يزيد؟ ما يصح. محمد بن يزيد ماجه القزويني وماجه يكون لقبا ليزيد هذا، والظاهر أن هذا من أوهام المعتني بالكتاب. نعم. ولد سنة 900 ومات سنة 73 كذا أرخه جعفر بن إدريس وزاد يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان. عاصم المقرئ المشهور اسمه عاصم ابن أبي النجود، بعدين بهدلة، بهدلة هذا اسم أبي النجود فلا يقال ابن بهدلة. نعم. وهو صاحب السنن والتفسير والتاريخ، سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد. روى عن إبراهيم بن مدر الحراني وصعب بن عبد الله الزبيري وخلائق. روى عنه أبو الحسن علي وإبراهيم بن سلمة القطان وعلي بن سعيد العسكري وآخرون. قال أبو يعلى الخليلي ثقة كبير متفق عليه يحتج به له معرفة وحفظ وله مصنفات في السنن. أبو الحسن علي إبراهيم بن سلمة وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان صاحب الزوائد التي على السنن، فهنا سقط وتحريف، أو يكون هناك أيضا سقط غير هذا، لأن أبو الحسن هو علي بن سلمة القطان. نعم. ورثاه يحيى بن زكريا الطرائقي فقال: أيا قبر بن ماجة غثت قطرا. أيا قبر ابن ماجه غثت قطرا ملثا بالغداة وبالعشي، ملثا يعني خفيفا بالضم وتشديد التاء وكسر الدم بينهما. أيا قبر ابن ماجه غثت قطرا ملثا بالغداة وبالعشي فقد شفت التقى والبر لما تضمنت البراء من تضمنت البرية الأول من البراءة، والثاني البري يريد البرية التي هي الخليقة كما ذكر القزويني في التدوين في تاريخ القزوين. فقد حفظ التقى والبر لما تضمنت البري من البري من الإيمان قولا ثم فعلا جهارا ليس ذاك بالخفي. ألا يا عين جودي ثم جدي ألا يا عين جودي ثم جدي بدمعي في المكاء على التقي. أبي عبد الإله أبي اليتامى أبي بر أبي أب بر بهم حجب حفي أب بر بهم حجب حفي حجب حفي حجب حفي يعني عطوف. أقول لمقلتي أنا ابكيا لفقدان لآثار النبي ونشر مناقب كثرت وطابت لآل الله كالمسك الزكي بعطر الوافر لا عيب فيه بك السيف الحسام المشرف بك السيف الحسام المشرف فقيه كان من سفيان أوس ومن نعمان سفيان أوس فقيه كان من سفيان أوس ومن نعمان كان له بشيء عليه الله صلى ثم سلم عليه من ملائكة علي لأم الأرض ويل ما أجنت نعم لأم الأرض ويل ما أجنت لأم الأرض ويل ما أجنت به من لوزعي أحوج لحق لكل ذي دين لحق باللام ثم حاء ثم قاف مشدد لحق لكل ذي دين ودنيا يبكيه بدمع لا بكي لحق لكل ذي دين ودنيا يبكيه بدمع لا بكي لا بكي لا بكي يبكيه بدمع لا بكي وذكر أبو الحسن بن قطان صاحب الماجه أن عدة أحاديث سني الماجه 4000. هذا وقد اعترض على المصنف وهذا وقد اعترض على المصنف في تحسين سند الحديث 31 المروي عن الماجه لأن في سنده من قال في أحمد إنه منكر الحديث ليس بثقة، وقال في ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم متروك ضعيف، ابن عدي وغير وضاع، وابن حبان في الضعفاء كان ينفرد عن ثقات الموضوعات لا يحل احتجاج بخبره. ويزعم أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات ولو سلم أنه ضعيف فلم يفرد به، بل رواه آخرون للتحسين ذلك. ويقيل إن هؤلاء كلهم ضعفاء، فغاية أنه حسن لغيره لا رواته. وقد وثق بعض رواته، وقد وثق هذه ليست لا لذاته، ليست رواته، رأيته أنه حسن بغيره لا لذاته. فغايته أنه حسن لغيره لا لذاته. وقد وثق بعض رواته كثيرون من الحفاظ. أشار المصنف رحمه الله تعالى في ترجمة ابن ماجه إلى درجة حديث عزاه إليه، وهو الحديث 31، وهو حديث وصال بن سعد دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس وأحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد فيما عندنا في ازهد في الدنيا وحبك الله إلى آخر الحديث. وهذا الحديث إسناده عمرو بن خالد الواسطي، وهو الذي حكى فيه المصنف كلام الحفاظ. وهذا الحديث حديث ضعيف، وهو من الحديث الضعاف التي جاءت في 40 النووية. نعم. وهذا الحديث حديث ضعيف. مالك وانس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن حارث بن غيمان بن سفيان بن عمرو بن اصبح بن حميري ابو عبد الله المديني حليف عثمان اخي طلحه بن عبيد الله التيمي بين هجره النبوية، هو احد اعلام الاسلام. روى عن نافع وسعيد المقبري وسعيد المقبري وزيد بن أسلم وعمر بن دينار وخلق كثير. روى عمرو بن جريج والأوزاعي والسفيانان وشعبة والشافعي وخلائق وآخرهم وسلام في دار التميمي، وقيل آخر من روى عن زكريا بن دوي ولكنه ضعيف. وكان ابن مدين لا يقدم على مالك أحدا. قال يحيى القطان ما في قوم يصح حديث من مالك. وقال ابن معين كل من روى عن مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم أمية. وقال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا مالك حجة الله على خلقه. وقال أيضا لولا مالك وابن عيينة لذهب عند الحجاج. وكان مالك إذا شك بشيء من حديثه تركه كله. روى الترمذي من حديث أبي هريرة يرفعه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. حسن الترمذي. وقال عبد الرزاق هو مالك. ولد مالك سنة 93 وحملت به أمه أمه 3 سنين. قاله معن بن عيسى والواقدي وغيرهما. وتوفي 79 و100 في شهر ربيع الأول، وقيل في 14، وقيل في 13، وقيل 11، وقيل 10. وقال مصعب مات في سفر، وقد أفرت ترجمته بالتاريخ، وقد ذكرت الكثير منها في كتاب نشر الآيات الأولى في تسويق المصطفى وإعجازاته في بيان إيمان أبويه صلى الله عليه وسلم وإثبات الولي العالم وكرماته. عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني أبو حسن وأبو حسن هو ابن حسن قيس بن مخرمة بن حارث بن ثعلبة بن نازل البخاري. يحيى بن عمارة والد عمرو المذكور قيل روى عنه ابنه يروي عنه سعيد بن المسيب يقال له يحيى بن أبي عمارة بن أبي الحسن المازني. قال البخاري وقال مسلم وابن أبي حسن جده وهو تميم بن عبد عمرو بن قيس بن مخرمة بن حارث بن ثعلبة بن نازل البخاري. عبد الله بن عمرو بن العاص ويقال بحذف الياء تخفيفا اكتفاء بدلاله الكسر عليها، وانه اجرف ابن وائل بن هشام بن سعيد بن سام. قال ابو هريره رضي الله عنه: ما احد اكثر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه الا عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكسب ولا يكسب. وكان قد استاذ النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسب ما سمعه منه في حاله الرضا والغضب، فاذن له وقال: نعم، فانه لا اقول الا حقا. ويقال انه حذر عنه صلى الله عليه وسلم ألف مثل، وكان يرغب عن غشيان النساء وكان يرغب عن غشيان النساء لازم أباه حتى توفي بمصر، ثم انتقل إلى الشام حتى مات يزيد، ثم توجه لمكة بعد يزيد ومات بها، وقيل بالطائف وقيل بالشام وقيل بمصر سنة 45 أو 50. قال الوليد العراقي: وهو بعيد عن 72 سنة وقد عمي آخر عمره. مؤلف كتاب الحجة في اتباع المحجة، وهو كتابان يسميان بهذا الاسم، أحدهما للعلامة أبي القاسم إسماعيل محمد بن فضل التيمي الشافعي صاحب التحرير في مسلم، والثاني لأبي فتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزايد نزل دمشق. وقد اختلف شارح كتاب المراد منهما، فقال بكل جمع، وعلينا أن نذكر ترجمة كل لاحتمال أنه مراد. أي حديث هذا؟ كم رقم؟ أحسنت. الحديث 41 عن عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يمنع حديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه صاحب كتاب الحجة بسند صحيح كما قال النووي في 40، وإن كان سنده ليس صحيحا، لكن المقصود أنه عزاه إلى كتاب الحجة، وكتاب الحجة يمكن أن يكون لهذا أو هذا، ولذلك ترجمهما جميعا. نعم. نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي الجامع بين العلم والدين، مصنف التهذيب والمقصود والكافي وشرح الإشارة للسليم وغيرها لسليم وغيرها تبقى على سليم الراجي بسوء، وعلى محمد بن حسان الكازروني، وأقام بدمشق على طريقة واحدة من الزود والتقشف إلى أن مات في يوم الثلاثاء 9 المحرم سنة 49. بالتهذيب المصنف والإمام يجمع على جلالته وفضيلته. قال الحافظ أبو القاسم العساكر: تأخرت وفاة الشيخ نصر حتى أدركنا جماعة ممن أدرك وتفقه به، إلى أن قال ودرس العلم الغيث المقدسي مدة ثم تأسور، فأقام بها 10 سنين ينشر العلم مع كثرة المخالفين من الرافضة، ثم انتقل إلى دمشق فأقام بها 7 سنين يحدث ويدرس الفقه ويفتي على طريقة واحدة من الزهد في الدنيا والتنزه عن الدنايا والجري على منهاج السلف من التقشف وتجنب السلاطين ورفض الطمع والاجتزاء باليسير مما يصل غير غلة أرض كانت له بنابلس يأتي منها ما يقتاته ولا يقبل من أحد شيئا، وكانت أوقاته كلها متعلقة بعمل خير ما يسر علم أو في صلاح عمل. قال الحافظ: حكي عن بعض أهل العلم قال: صحبت إمام الحرمين أبا المعالي بخراسان، ثم قدمت العراق فصحبت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، وكان طريقته عندي أفضل من طريقة أبي المعالي. ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه أبا الفتح نصر المقدسي، فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميعا. في يوم الثلاثاء 9 المحرم سنة 49 من دمشق قال الراوي: فخرجنا بجنازته إلى دبور، وما تمكن من دفنه إلى قرب المغرب لحيلولة الناس بينها وبين دفنها، وكان الخلق متوافرون. وذكر الدمشقيون أنهم لم يروا جنازة مثلها، وذكر الحافظ عن كرمات وجوده جملا نفيسة. قال مصنف: وله حكايات عجيبة ورعية الكتاب بذكرها. رحمه الله إسماعيل بن محمد بن فضل بن علي القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني الملقب بقوام السنة صاحب الترغيب والترهيب وغيره، ولد 57 سمع أبا عمرو بن منده وخلقا كثيرا، وحدث عنه أبو سعد السمعاني والسلفي وأبو القاسم العساكر وخلق كثير. قال أبو مسلم المديني: أبو القاسم الحافظ إمام أئمة وقته وإمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه. أصمت في صبر سنة 34 و500 ثم فرج بعد مدة ومات يوم الاثنين سنة 35 و500 واجتمع في جنازته جمع لم أرى مثلهم كثرة وقال ولا أنا واحد عاد عليه قول ما هنا أصمت صار أخرس يعني انقطع عن كلام يعني لا يقطع عن كلام قال ولا أعلم أحد عاد عليه قولا ولا فعلا ولا عاند واحد إلا ونصره الله وكان نزيها النفس عن المطامع لا يدخل على السلطان ولا على من اتصل به قد أخلى داره من منكير أهل العلم مع خفة ذات يده ولو أطاع الرجل الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده أملى 3500 مجلس وكان يمي على البديهة وكان قال ابن منده كان حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله وقال عبد الجليل بن محمد كوكاه سمعت أئمة بغداد يقول ما رحل الله بغداد بعد الإمام أحمد أفضل وأحفظ من الإمام إسماعيل ما رحل إلى بغداد بعد الإمام أحمد أفضل وأحفظ من الإمام إسماعيل وله تعبد وتهجد وجدد الوضوء في اليوم الذي جلس فيه للتعزية في الولد نحو 30 مرة كل ذلك يصلي ركعتين وأملى شرح مسلم عند قبر ولدنا بأجل الله ويوم كلام عمل مأدبة وحلاوة كثيرة ومن كرماته ما حكاه أحمد الأسواري وكان تولى غسله أنه أراد أن ينحي الفرقة عن فوأته لأجل الغسل فجلبها إسماعيل بيده وغطى فرجه وقال الغاسل أحياة بعد موت وقال أبو سعيد السمعاني هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا القدر وهو هذه القصة من الأوهام التي تجري للمغسلين يتوهمون أشياء ثم يتكلمون بها وإلا من مات فقد سبق الكتاب أنه لا يحيا. نعم السلام عليكم. وقال أبو سعيد السمعاني هو أستاذي في الحديث وقال أبو سعد السمعاني هو أستاذ في الحديث وهو أستاذ في الحديث وعن واخذت هذا القدر وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب عارف بالمتون والأسانيد كنت إذا سألته عن المشكلات أجابه الحال وهب أكثر أصوله في آخر عمره وكان أبي يقول ما رأيت بالعراق من يعرف الحديث ويفهم غير اثنين إسماعيل الجوزي بأصبهان وهو مترجم له والمؤتمن الساجي ببغداد وقال الدقاق في رسالته كان عدي النظر لا مثل له في وقته كان من يضرب به المثل في الصلاح والرشاد وقال السلفي فاضل في العربية ومعرفة الرجال وقال أبو عامر العبدري ما رأيت أحدا قط مثل إسماعيل لا كرت فرأيت حاضر الحديث عارم من كل علم المتفنن المستعجل عليه بالخروج وقال أبو حسين ابن الطيور غير مرة ما قدم عليها من خراسان مثل إسماعيل بن محمد رحمه الله ونفعنا به المذكورين من قبل أجمعين آمين. وهذا أعصر ما جمعناه من التراجم للرجال المذكورين في الكتاب 40 الإمام النووي على طريقة الوسطى ينتفع بها المنتفي ويتذكر بها صاحب يد الوسطى والمرض من كرم الكريم الوهاب وإن كنا مسلمين الأعمال قبيحين الأفعال أن يمن علينا بالعفو والمغفرة ويتفضل بجزيل الثواب إنه يلعن في الحال والمآب وهو الغفور المنان التواب والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وصلى الله على سيدنا محمد وجميع الأنبياء وعلى الآل والصحابة والعلماء الوارثين وجميع المسلمين ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكر الغافلون. قال المؤلف انتهى تصويره بين ظهري يوم الجمعة 25 مفتتح عام 44,000 بالحرم المكي تقبله الله تعالى منه وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالإشارة إلى أن ما جمعه من تراجم الرجال المذكورين في 40 قد استتم لهذه الترجمة على طريقة وسطى لكن قد فاته رجل من أهل 40 ورد فيها في 3 مواضع من هو؟ طيب البيهقي أين المواضع؟ المقدمة أحسنت وأيضا ما هو في الحديث 31 لكن أسقط البزار لما ذكر البزار في حديث لما خرج الحديث لا ضرر ولا ضرر. لا البزار وين في 40 في حديث لا ضرر ولا ضرر. ها؟ في حديث لا ضرر ولا ضرر. لا ما هو البزار. البيهقي بن ماجه في هذا الحديث أسقط البيهقي والبيهقي ورد في ثلاثة مواضع في المقدمة وفي حديثين حديثين وأسقط أيضا ما في أحد غير البيهقي على العموم أسقط البيهقي جزما وهناك موضع في 40 في حديث ابن عباس قال ولما قال أخرجه الترمذي قال وفي رواية غيره وهذا الغير هو عبد بن حميد كان يحسن إلحاقه به هذان الموضعان الأول يستدرك حتما والثاني محل توقف وتأملوا إذا وجدتم شيئا زائدا فإنه يلحق بهذا الكتاب وهذا التقرير آخر التقرير على هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.